لنا إنك أنت علام الغيوب. صدق الله العظيم. آمنت بالله العلي العظيم. يا وهاب هب لنا نفوسا راضية، يا وهاب هب لنا صحة وعافية، يا وهاب هب لنا نفسا راضية، يا وهاب هب لنا ذرية نافعة، يا وهاب أهب لنا من لدنك رحمة، يا وهاب هب لنا آذانا لقرآنك صاغية، يا وهاب هب لنا صبرا على هذه الدنيا الفانية، يا وهاب هب لنا وجوها نضرة، يا وهاب هب لنا حسن خاتمة، يا وهاب أنت الوهاب. فيا لطيف ألطف بنا، يا لطيف ألطف بأولادنا، يا لطيف ألطف بأحبابنا، يا لطيف ألطف بآبائنا وأمهاتنا، يا لطيف ألطف بنا على الصراط، يا لطيف ألطف بنا في المحن، يا لطيف ألطف بقلوبنا، يا لطيف يا لطيف يا لطيف. عشنا مستمعينا الكرام في رحاب سورة المائدة، وكانت من تلاوات الشيخ عبد المنعم جاب الله رحمه الله. والناس معادن يا عالي واهل السعادة قليلين. قلت لصحابه وعزوته اطلع واقبل دعوته، انا مش رسول ولا نبي لكن امنت بسنته. لما افتديت النبي ونمت في مكانه عسري، لا خفت من سيف العدو وكان تكالك عالبصير، واللي قلبه مش سليم لا مال ولا عيال تنفعه لو يقرا قرآنه الكريم. رب العظيم هيسمعه. طلع النهار على راديو اسكندرية. مية واحد فاصل واحد FM. طلع النهار والشمس شغلت، طل انتظاري يا حبيبي ده انا عند نار. على راديو اسكندرية. يا حلاوة الدنيا دي حلاوتها في حاجة كانت ناقصاني، لقيتها الحالة اللي انا فيها دي يا ريتها تفضل باستمرار. طلع النهار طلع النهار، هتفضل طول ما انت معانا على راديو اسكندرية. يا ما جابتني الدنيا وديت، يا ما زعلت خلاص اي فترة وعدت مش هزعل تاني ولا احتار. طلع النهار طلع النهار، وازاي تحتار وانت معانا. راديو اسكندرية هوانا شكل تاني. اظبطها 101.1 اسكندرية اف ام. ايه قلت اني كده مين تقصد ان انا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اظبطها 101.1 اسكندرية. خطوة يا صاحبي الخطوة خطوة امشي لي لو خطوة دلتا على القلب ليك سطوة اظبطها 101.1. ونحن نحدثكم في هذا الصباح فصباحكم بركة وخير وإيمان إن شاء الله. مكتوبة ليك إني أنا اللي تعيش لها بالحب دائما نلتقي في صباحكم حب برضو تاني. لذلك أقول لها ليست الأنوثة أن يعجب بك كل الرجال، ولكن الأنوثة أن تعشقي وتخلصي وتحبي إنسان واحد وتجعليه فوق كل الرجال. لو حكينا يا حبيبي حبنا لينا أكثر من الحكاية. لذلك فهي تبكي عندما تغار وهو يصمت عندما يغار. شايلك فين عيني يا عيني واللي بينك وبيني أشواق كل الأحبة حنين المحروم من يا عيني شيلك فين عيني يا عيني واللي بينك وبيني أشواق كل. لذلك فإن أكثر شخص يستحق الحب هو من يراك حزينا ويأتي إليك بهدف أن يضحكك وهو يخفي ما في قلبه من أجلك. فإذا أحب الرجل المرأة ماتت في عينيه كل النساء. لذلك صديقي لا تكن بجوار شخص يجعلك سعيد، بل كن بجوار شخص لا يعرف السعادة إلا بك. يا مدوّعون الناس وختاما نصيحة لك ولي، الحب ليس كلمات عشق وغزل فقط، بل هو العناية والاهتمام بمن تحب والبقاء معه طول العمر دون أن تتغير مشاعرك أو مشاعرك تجاه من تحب. حتى يرتاح قلبك وقلبي، كل شيء نستطيع أن نجعله كما نريد إلا الاسم والنصيب، هنا يجب الرضا بما كتبه الله لنا، فقل الحمد لله حتى ترضى. أنا هنا هنا ابن الحلال، لا عايز جاه ولا كتر مال. أنا هنا هنا ابن الحلال، بحلم بعيش أملا أنا سعد وهنا. أنا هنا ابن الحلال، وابن الحلال اللي معانا محمد فوزي ومحمد خميس وأحمد وهبة. حبيبي بالبنت العريض غالي وأقرب بالوريد، حالتي تتشخص جنود بيقولوا لنا فيك مريض. أتاري كل بحب فيك بدفنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دي في ايديك ما انت في لقاك العلاج. علاقيت غلط هنعمل ايه بقى؟ ولو ما انتش معي ضحكتك فيها كهربا. اصدقائي وصديقاتي، احلى ما لدينا هذا الصباح بعد قليل نقدم لكم باقة من الاخبار زي زمان يا اسكندرية، مع ميكروفون الخدمات على طريق السلامة. فيسعد صباحك مع موجز الانباء، يوم في شهر في سنة فالموسوعة الثقافية، وانت السبب، دراما احمد عبد الفضيل وهنادي محمود. من 8 ل 9 ونص ان شاء الله بنكون معاكم على هوا اسكندرية، وفترتنا مفتوحة. صباح الخير يا اسكندرية. وفترتنا النهاردة بتقول: لقد اسلج شيخ الازهر الشريف صدور الامة الاسلامية بكلمته في اطار احتفالنا بمولد النبوي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تدور الفترة قائلة: لقد حمى الله الإسلام والقرآن والنبي بحماية خاصة. حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون نابعا من دعوته العقلانية، فهو نبي الإسلام والسلام والحب لا التشدد والتطرف. هكذا هو نبي الإسلام. تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته إلى إساءات كثيرة، ومع ذلك لم تنل منه صلى الله عليه وسلم بشيء. الصفح والعفو من شيم النبي والأنبياء. أين أنت صديقي من هذه الشيم؟ نحن في انتظارك على هواتف إذاعة اسكندرية من 8 إلى 9 ونص، والصحبة بنحتفي بطريقتنا على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا رب. معكم في هذا الصباح فريق عمل من كنترول الإذاعة محمد فوزي، هندسة الصوت مهندس الهواء محمد خميس، ومن أمام الميكروفون لكم دائما كل التقدير أحمد وهبك. لو كان بإيدك اختارك ثانية بدري واجيب اخبارك كان فرق كتير كان فرق كتير كنت اعمل بس حسابي وما تفاجئش عليك على بابي كده خطر كبير كده خطر كبير ولقيتني ببيع الدنيا خلاص عندي استعداد أحبك وما خدتش يوم تحكي لو كان بإيدي أختارك ثانية بدري وأجيبها كان فرق كتير كان فرق كتير كنت أعمل بس حسابي وما تفاجئش ليك على بابي كده خطر لك يا مصر السلام اسكندرية. يملى الزمن صفحات ماضي، تاريخ، بطولات، يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في اسكندرية زمان. زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين، أهلا بكم معنا وجولة إخبارية جديدة بين أوراق الصحف القديمة. أول أخبارنا القديمة من جريدة البصير سنة 1955، وزارة المالية تتسلم عملات فضية وبرونزية. قامت مصلحة سك العملة بوزارة التجارة والصناعة بتسليم وزارة المالية والاقتصاد كميات كبيرة من العملات الفضية والبرونزية التي انتهت المصانع من إنتاجها خلال الأسبوع الماضي. تشمل هذه الكميات على نحو 500 ألف قطعة من فئة المليم البرونزية، و100 ألف قطعة من فئة العشرة قروش الفضية، و280 ألف قطعة من فئة الخمسة مليمات البرونزية، و44 ألف قطعة من فئة العشر مليمات البرونزية. دليل وادي النيل، ده الخبر اللي معانا من مجلة المقتطف سنة 1892. دليل وادي النيل هو كتاب كبير جامع لخلاصة تاريخ المدن المصرية ووصف ما فيها من المشاهد والجوامع والمكاتب والكنائس والمحافل والمدارس والمطابع والمعامل والفنادق والمراسح والبنوك ودوائر الحكومة وأسماء جميع الرجال المشهورين مع صور بعضهم، مبتدأ من سمو أرخديوي المعظم. ولا يقتصر هذا الدليل على القاهرة والإسكندرية، بل يعم المحافظات والمديريات. وقد جمعه حضرة الأديب إبراهيم أفندي عبد المسيح، وبذل جهدا في إقصاء موارده وتحقيق جميع ما أورده فيه إلى بداءة هذا العام. والكتاب كبير، فيه نحو 430 صفحة عدا ما ألحق به من الإعلانات. فنشكر حضرة مؤلفه ونتمنى أن يزيده إتقانا عاما بعد عام. مدائح البطريرك السكندري، ده الخبر اللي معانا من مجلة الهلال سنة 1900. أعلن حضرة الأديب إبراهيم أفندي فارس صاحب المكتبة الشرقية أنه عزم على جمع ما قيل وما يقال في غبطة البطريرك السكندري الجديد فاتيوس، مع الخطب والقصائد، وطبع كل ذلك في كتاب يصدره بترجمة غبطته ورسمه. وفقه الله إلى إتمام هذا العمل. آخر خبر معنا من جريدة الأهرام سنة 1950، شركة لويدز الإنجليزية للتأمين تهدد. اجتمع أمس بدار الوزارة ببروكلي بالإسكندرية معالي الأستاذ محمد الوكيل وزير الاقتصاد الوطني بالدكتور حمدي مظلوم مدير إدارة التأمينات بالوزارة، وذلك لبحث الإنذار الذي ضمنته شركة لويز الإنجليزية كبرى شركات التأمين في كتاب بعثت به أخيرا إلى الجهات الرسمية. وقد أنذرت الشركة بامتناعها تماما عن التأمين البحري للسفن المصرية وأجسام الطائرات، وذلك إذا صدر في مصر قانون المراقبة على شركات التأمين، والذي يتضمن أن التقاضي بشأن كل خلاف متعلق بمسائل التأمين البحري يكون في مصر وليس في إنجلترا. وقد استندت الشركة في إنذارها هذا إلى أن بوليسات التأمين المكتوبة باللغة الإنجليزية تتضمن عبارات فنية دقيقة يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية. زمان يا اسكندرية. اعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف ابو زيد. إذاعة الإسكندرية تقدم مايكروفون الخدمات. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وهذه الحلقة من برنامج ميكروفون الخدمات. أعلنت السيدة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن إطلاق خدمتين جديدتين لاستقبال طلبات عمال الصندوق المتقدمين لمشروع برنامج الإسكان الاجتماعي، وأضافت أن الخدمة الأولى تمكن العملاء من تقديم طلب نقل الحجز باسم الورثة في حالة وفاة صاحب الطلب، وتمكن الخدمة الثانية العملاء من تقديم إفادة للمخلصة بسداد القروض في حالة رفض جهة التمويل تقديم خدماتها بعد نتيجة الاستعلام الائتماني للعميل بسبب وجود قرض سابق لم يسدد بعد. وأضافت السيدة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه يمكن التقدم بالطلبات بالدخول على البوابة الإلكترونية والضغط على زر الطلبات بمركز خدمة المواطنين، ثم اختيار طلب نقل الحجز باسم الورثة أو طلب تقديم إفادة مخلصة بسداد القروض وكتابة تفاصيل الطلب المتقدم به، ثم الضغط على زر إرسال الطلب. أكد السيد وزير التموين والتجارة الداخلية أن المشاركة مع القطاع الخاص يساهم في توفير السلع بكميات كبيرة، كما أن القطاع الخاص لديه المرونة والحرية في طرح عروض لصالح المستهلك وبأسعار تنافسية، كما سيتم طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والإسكندرية ومحافظة مطروح بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها وزيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك. أوضح السيد المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن أنه جاري أعمال التطهير الدوري لبلوعات صرف الأمطار وإضافة بلوعات بأماكن تجمعات الأمطار وإنشاء بلوعات صرف أمطار بمواصفات جديدة تتماشى مع حجم المياه المتجمعة مع التطهير الدوري لخطوط الانحدار ومطابق الصرف الصحية. وأشار سيادته أيضا أنه بمناسبة قرب حلول موسم الشتاء فقد تم الانتهاء من تجميع نقاط المياه في المدن الجديدة ووضع الحلول لها ودراسة الحركة المرورية عند النقاط الحرجة وتحويل المسارات المرورية عند تلك الطرق لمنع التكدسات المرورية وتجنب إرباك المعدات ومراجعة أوجه القصور في تنفيذ خطط مواجهة الأمطار الغزيرة مع التنسيق مع المسؤولين في الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات توزيع الكهرباء والدفاع المدني والإسعاف. وأشار سيادته إلى أن أجهزة المدن الجديدة تتولى تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية للمعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار وإعداد خطط الطوارئ لمجابهة أي أمطار أو سيول، وتشمل تحديد النقاط الأكثر تضررا من تجمعات المياه. مع تحيات عبد الكريم مخيون. ميكروفون الخدمات. قلبك بعشق روحك، روحك طفلي داريها، أنا كلماتك كلمة كلمة عم بجمعها وبخبيها. بعشق قلبك بعشق روحك، روحك طفلي داريها، أنا كلماتك كلمة كلمة عم بجمعها وبخبيها. كلمة عليها بتدفيني وكلمة عليها بتغفيني، وكلمة بنومي بحلم فيها. كلمة عليها بتدفيني، كلمة عليها بتغفيني، وكلمة بنومي بحلم فيها. Thank you. العالم بنسى الدنيا واللي فيها ودقة قلبي لو حبيتي دقة ودقة بتعدي جنبي بنسى العالم بنسى الدنيا واللي فيها دقة قلبي لو حبيتي دقة ودقة بتعدي لما بعيونك تحكيني نظرة عينك بتخليني حس بروحي جننتيها لما بعيونك تحكيني نظرة عينك بتخليني حس بروحي جننتيها بعشق قلبك بعشق روحك تقدم وبعدين بقى الطريق زحمة عربيتي سخنت المؤشر عدى العلامة عندنا لك حلول كتير في طريق السلام عزيزي المستمع صباح الخير أعزائي المستمعين ويسعدنا أن نلتقي مع المهندس جمال عسكر خبير هندسة السيارات ومعا بنتمنى لكم السلام أعزائي مستمعي نزاعة الأسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط نتحدث اليوم عن بعض المشاكل الموجودة داخل صالون السيارة من روائح مختلفة أحيانا تثير غريزة السائق أثناء القيادة وتظهر هذه المشاكل من رائحة مرتفعة جدا تظهر عند المرور على مناطق غير نظيفة كلية وهذه المناطق يظهر فيها مجموعة من الأكياس النايلون أو الزجاجات البلاستيكية تظهر الرائحة بصورة سيئة جدا داخل صالون السيارة يبحث عنها قائد السيارة ولكن بعد فترة تزداد الرائحة شيئا فشيئا حتى تصل إلى رائحة غير مستصاغة نهائيا لقائد المركبة. وعند البحث عن المشكلة نتجه إلى محطة الخدمة أو مركز الخدمة أو الورشة ونقوم برفع السيارة. نجد أن هناك كيسة من البلاستيك أو زجاجة بلاستيكية التصقت بشكمان السيارة. عندما تلتصق بشكمان السيارة معروف أن هذا الشكمان تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة عالية جدا، تصل إلى انصهار الكيس البلاستيك أو الزجاجة البلاستيكية على صفيحة الشكمان أو علب الشكمان. ولذلك يتم تنظيف الشكمان، يتم ترك السيارة لحين برودة الشكمان حتى نتحمل أن نبدأ في تنظيفه. ويتم تنظيفه عبارة عن سكينة معدنية، نقوم بتنظيف الشكمان وبعد ذلك نقوم بسحق ماسورة الشكمان بورقة صنفرة خشنة جدا إلى أن يتم تنظيف الشكمان نهائيا من الكيس الملتصق بالشكمان. وهذه الروائح تأتي عادة عند المرور على بعض المناطق العشوائية وخلافه، وهذا هو ما يسبب الرائحة النفاذة داخل صالون السيارة. هناك أيضا رائحة أخرى تظهر نتيجة لتغيير فلتر عوامة البنزين من صالون العربية، وتظهر هذه النتيجة لوجود مانع تسريب بلاستيكي نسميه احنا زمان بالحظاظة، كاوتشة دائرية خفيفة كده. كاوتشة دي لما نيجي نفك ونركب العوامة بنغير الكاوتشة دي، احيانا ما بتقعدش في المكان بتاعها مظبوط، فبيطلع ريحة بنزين عالية جدا في الصالون عبارة عن بخار البنزين بنشمه جدا في الصالون. فعند ملاحظة هذه الرائحة يتم الرجوع إلى مركز الخدمة مباشرة كي لا تتسبب في وجود أي احتمال حدوث حريق داخل صالون السيارة. ونتمنى لكم طريق السلامة دائما على طريق السلامة. طريق السلامة. الناس بيصبح انا قلبي ربيع بيفتح على احلى الناس بيصبح عاشق للضحك الوردي عاشق للوجه الباسم عاشق للضحك الوردي عاشق للوجه الباسم الله الله الله الله الله على الصبح الباسم وانا قلبي ربيع انا قلبي ربيع الصبح جميل والنسمة بتهل بأحلى رواية والمية بقتنا بتحلى والمية بقتنا بتحلى لو جت من البحر المالح الصبح جميل والنسمة بتهل بأحلى رواية والمية بقتنا بتحلى والمية بقتنا بتحلى لو جت من البحر البالح والكون لجل الإنسان بنعيم الله مليان والكون لجل الإنسان بنعيم الله مليان وانا قلبي ربيع ده قلبي ربيع بقلوبنا وصلنا الصفية والإيد بالخيف سباقة، ومنين الخطوة ما تمشي على حب الله نتلاقى، على حب الله نتلاقى إخوات بقلوبنا الصفية والإيد بالخير سباقة، ومنين الخطوة ما تمشي على حب الله نتلاقى، على حب الله نتلاقى هنخلي شارعنا صخور وطريق مليان بالنور، هنخلي شارعنا صخور وطريق مليان بالنور، وانا قلبي ربيع، انا قلبي ربيع، انا قلبي ربيع بيفتح على احلى الناس بيصبح، عاشق للضحكة الوردي، عاشق للوجه الباسم. الله الله الله. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل، يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع، يسعد صباحك. صباح الخير يا شمس، سيبناك نبدأ يوم جديد، وبالنشاط وبالتفاؤل هنخلي سعيد، لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مع كل نور نهار بيبقى في حلم مصدقاه، وانا كل حتة جوا قلبي بتحب الحياة، واللي يحب الدنيا عمره ما يبقى عنده خوف، ما عرفش كلمة صعبة عمري ما بشكي مظلوم. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول صباحكم ورد وريحان، ودعوة مستجابة من الرحمن. عزيزي المستمع، في كل مكان ما ينفعش تحكم حد ولا تاخد رأي حد في حاجة أو في موضوع له علاقة بالأصول، غير لما يكون عنده أصل وتربى عليه، عشان هيعرف يحكم بالعدل، ولو ما طلبتش حكمه هيعرف وهيقدر يفهمك ويحس بيك. والموضوع ملوش علاقة بالسن ولا بالمكانة الاجتماعية ولا التعليم. في ناس شعرها شايب وعندهم من العلم والكتب اللي مش عند حد، وما يفهموش ولا يعرفوا يعني ايه اصول، ويعني ايه عدل ربنا، ويعني ايه رحمة ربنا، وهيحكموا عليك بالضعف او الخوف لمجرد انك بتتعامل بالاصول. فما تنحيش في ثوابت ولا تنحي مع حد في تربيته، لأن من تربى على شيء شاب عليه. عيش وقتك، عيش أيامك، الدنيا برح قدامك. عيش وقتك، عيش أيامك، الدنيا برح قدامك، والضحكة تهون أي جراح. على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو ماتك؟ على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو فاتك؟ احلم بالجاي تعيش مرتاح. الدنيا لو جرح لونها له فرحة، الدنيا لو جرح لونها له فرحة، ما هو بيطول عمر الواحد غير الفرحة. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها اتعامل بأصلك مهما كان شكل وحجم النقد اللي هتشوفه، واعرف ان تصرفاتك اللي بتطلع من طبع اصلك الحلو بتتكتب بيها سيرتك ومكانتك اللي هتكون بين الناس. ويسعد صباحكم جميعا. يسعد صباحك. السابعة في الإسكندرية إلى موجزها على رأس الساعة. مستمعينا الكرام، وهذا هو موجز الأنباء. حرارات ورحاب الشرنوب، يقرأه أحمد وهبة. وفيه: وزارة القوى العاملة تعلن أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف الدفعتين الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة المتضررين من فيروس كورونا المستجد. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينشر فيديو يستعرض من خلاله خطة الدولة لتطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري والتوفيق على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها 481 مكتبا. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أن غدا الأحد النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020. وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعلن عن فتح باب الحجز وشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية الحجز لذوي الاحتياجات الخاصة فقط بدءا من الغد، ويستمر حتى 8 نوفمبر في عدد من المدن الجديدة. حافظ البحيرة يوجه بتكثيف واستمرار حملات رفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة بجميع مراكز ومدن المحافظة، حفاظا على صحة المواطنين والمظهر الحضري والحضاري للمدن. محافظة الإسكندرية تعلن استكمال خطة الدولة في تطوير والارتقاء بالمناطق العشوائية غير المخططة بصورة متكاملة لرفع المعاناة عن أهالي هذه المناطق. طقس اليوم إن شاء الله معتدل نهارا مائل للبرودة وليلا، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة، درجة الحرارة العظمى 28 الصغرى 21، متوسط الرطوبة 70%. وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر، الرياح السطحية أغلبها شمالية غربية إلى شمالية، سرعة الرياح من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من متر إلى متر وثلاثة أرباع المتر، والبحر مناسب لكافة عمليات الصيد والملاحة. من الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم. حسن نية الجملة هي تحيا مصر، قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة، في وسطهم خطين ونس. تحيا مصر تحيا، وعينها تمل صحيا، وعينها بكل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا، وعيونها تمل صحيا، وعيونها بكل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. تملي صحية، وعينها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. يا ساكن حينا، مين اللي شغلك عننا؟ يا واد يا ساكن حينا، مين اللي شغلك عننا؟ في حد واخدك مننا، ولا انت ناسي حبنا؟ يا واد يا واد يا واد يا واد. يا واد بلاش الهجر ده، شمتني فينا العيلة. ايه راح ينوبك من كده؟ ما تقولي ليه خصمتنا؟ يا واد يا واد يا واد يا واد يا واد يا ساكن حينا، مين اللي دلك عننا؟ في حد وقتك مننا، ولا انت نادي حبنا؟ يا واد يا واد يا واد. Thank you. احمد يلا يا واد نتفق ونحب تاني بعضنا يا واد يا واد يا واد يا واد اسمعوا راديو اسكندرية على 101.1 FM. هنكون كل يوم معكم بشكل جديد. تابعونا على راديو اسكندرية 101.1 FM. طلع النهار على راديو اسكندرية. مية واحد فاصل واحد اف ام. طلع النهار والشمس شاشت، طل انتظار يا حبيبي ده انا عبدالله. على راديو اسكندرية. يا حلاوة الدنيا دي حلاوتها في حاجة كانت نقصاني، لقيتها الحالة اللي انا فيها دي لكها بالقلب استمرار. طلع النهار طلع النهار، هتفضل طول ما انت معانا على راديو اسكندرية. يا ما جابتني الدنيا ودت، يا ما زعلت ونفسي تسدد، بس خلاص زي فترة وعدت مش هزعل تاني ولا احتار. طلع النهار طلع النهار، وازاي تحتار وانت معانا؟ راديو اسكندرية هوانا شكل تاني. الإسكندرية زمان ومن كم سنة كانت أحداث وأحداث عشناها وعشها الناس، معلومة تهمك وتهمنا. سابت في التاريخ بصمة وحفرت في الحياة دي مكان، وسابت حاجة واضحة وظاهرة مهما يعدي بيها زمان. في يوم، في شهر، في سنة، في يوم، في شهر، في سنة، إبراهيم عبد العزيز أماني أبو الصعود. أهلا بكم أصدقائي، وجولة جديدة مع بعض أحداث ارتبطت بيوم 31 أكتوبر. عام 1517 القس اللاهوتي الألماني مارتن لوثر يبدأ حملته الإصلاحية من أجل التخلص من فساد الكنيسة الكاثوليكية وزرعها للخرافات ومحاربتها للعلم. عام 1940 انتهاء معركة انجلترا الجوية خلال الحرب العالمية الثانية وفشل النازي في احتلال لندن. عام 1956 طائرات بريطانيا وفرنسا تغير على المطارات والمدن المصرية، ومصر تقطع علاقاتها الدبلوماسية معهما. عام 1984 السيخ يغتالون أنديرا غاندي عن 66 عاما، وابنها راجيف يتولى رئاسة حزب المؤتمر. عام 1999 تحطم طائرة بوينغ مصرية قبالة ساحل شرق الولايات المتحدة الأمريكية، ومقتل 217 راكبا وملاحا بعد إقلاعها من نيويورك ب 55 دقيقة. في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر يتم الاحتفال بيوم الطاقة المصري، حيث أصبحت الطاقة وأساليب الحصول عليها واحدة من أهم قضايا عالم اليوم إن لم تكن القضية الأولى. نتذكر معا مئات المؤتمرات التي تعقد لبحث سبل الحفاظ على الطاقة القابلة للنفاذ أو غير المتجددة كما اتفق المختصون على تسميتها. في يوم، في شهر، في سنة، مهما كانت التفاصيل ومهما كانت تكاليف هذه المعركة، هندفعها بإذن الله وهنحارب معركتنا. ولكن لن نسلم في إرادتنا ولا في سنتي من أرضنا ولا الأرض العربية. الجيش يا مصر الكنانة جيشنا، والمجد والتاريخ يصنع من هنا. جيش الكرامة والعبور مؤيد، وليسأل التاريخ عن صفحاتنا. الجيش يا مصر الكنانة جيشنا، أو في البحر أو في الجو في أقصى المدى جيش الكرامة والفداء. وليسألوا التاريخ عن أمجاده، عن جيشنا جيش العبور على المدى. يا خير أجناد البلاد تحية، جيش الكنانة أنت عز بلادنا. جيش الكنانة أنت عز بلادنا. الجيش يا مصر الكنانة جيشنا، والمجد والتاريخ يصنع من هنا. جيش الكرامة والعبور مؤيد، وليسأل التاريخ عن صفحاتنا. الجيش يا مصر الكنانة جيشنا. سيظل جيشك حارسا ومحافظا، يا مصر لا يفدي ثراك ويفتدي. كم من شهيد راح يسمو للعلا، فليكتب التاريخ عنه وتشهدي. يا عرب هذا جيشنا هو جيشكم، جيش العروبة والحما في مصرنا. جيش العروبة والحما في مصرنا. جيش يا مصر الكنانة جيشنا، والمجد والتاريخ يصنع من هنا. جيش الكرامة والعبور مؤيد، وليسأل التاريخ عن صفحاتنا. الجيش يا مصر الكنانة جيشنا. صعيدة بحرية نقصر غزالة محنية، في اسكندرية ترسينا. تعال نرقم أسامينا، الفلة جنبي ياسمينة. ولا رشيد ودمياطي، واخدك يا منصور افضاقي، وغني ورد الصنباطي قبل القمر ما ينسينا. تعال نلقم اسامينا، الفلة جنب الياسمينة. وعدي على الجيزة خفاجة، وردان ضلوع الخفاجة. عيوني طلت يا رفاجة، من وادي حلف على المينا. تعال نرقم أسامينا، الفلة جنب الياسمينة. قبلتها شربين شربنا في كلتها بعد المحلة محلتها بنها العسل رح نشفيها بعد نورهم أسامينا الفلة جنب الياسمينة يا وسطى في السكة نقعد يا مني على الدكة توصل بني سويف الضحكة نلاقي قصر مسكينة تعال نوم أسامينا الفلة جنب الياسمينة وطنطا شيل اللي يا سيد نفلح ونشيد نزور نغاغا ونعيد في بورسعيد عالكراسينا من السويس قلت يا للي دي الجنطرة فجر تملي والوز الاخضر بيصلي على الجنايا من سينا تعالى نرضم اسامينا الكل جنبي ياسمينا قلبي الجواني على التراب الأصواني رجع يا نوبة عنواني كن بريكة وأمينة تعال نوكم أسامينا تعال نوكم أسامينا تعال نوكم أسامينا يوميا وجولة في هذا البرنامج. وقالت الصحافة أهلا بكم مستمعينا الكرام وهذه الجولة اليومية من برنامج وقالت الصحافة وفيها إطلاق مشروعات قومية كبرى اليوم افتتاح متحفين جديدين للآثار بكفر الشيخ وجنوب سيناء وجامعة الملك سلمان مصر ترسل مساعدات عاجلة إلى العراق بغداد تستضيف اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية غدا صمت انتخابي بمحافظات المرحلة الثانية 24.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج رغم كوفيد 19 اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الفرنسي في الإليزي لتجنب نيس ثانية ترامب يحذر من الإرهاب في حالة انتخاب بايدن عشرات القتلى في زلزال قوي بتركيا واليونان الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي إفريقيا الأربعاء المقبل وطقس غير مستقر حتى نهاية الأسبوع. يجرى اليوم افتتاح عدد من المشروعات السياحية والثقافية المهمة وتشمل المرحلة الأولى من متحف شرم الشيخ القومي وجامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ في سيناء الحبيبة والمتحف القومي الجديد للآثار بمحافظة كفر الشيخ أيضا مصر ترسل مساعدات عاجلة إلى العراق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتضامنا مع شعب العراق الشقيق في أوقات المحن والأزمات ومن ناحية أخرى غدا صمت انتخابي بمحافظات المرحلة الثانية وتجرى في 13 محافظة هي القاهرة الدقهلية المنوفية الغربية القلوبية كفر الشيخ الشرقية السويس شمال وجنوب سيناء وضمياط وبورسعيد والإسماعيلية وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن تصويت المصريين بالخارج يبدأ يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 نوفمبر على أن تستقبل البعثات الدبلوماسية مظاريف الاقتراع بالبريد بداية من الأربعاء الرابع من نوفمبر حتى الجمعة السادس من نوفمبر كآخر موعد لتلقي الانتخابات. شكري وبوجدانوف يجريان مشاورات حول قضايا المنطقة ورفض التدخل الخارجي في ليبيا. وزير النقل يتفقد معدلات تنفيذ القطار الكهربائي ومنرويل العاصمة الإدارية. إذا كنا نحب رسول الله فلنكن رحمة للعالمين، هكذا يصرح وزير الأوقاف. المصانع سابقة التجهيز مبادرة رئاسية لدعم الشباب وصغار المستثمرين. 1657 وحدة صناعية بمزايا سعرية تبحث عن مستفيدين في 7 محافظات، وتيسيرات ضريبية وجمركية ونظم مبتكرة لتخصيص الأراضي. إلغاء نظام الحجز بالوكالة وانتهاء المدة بعد غد. المبادرات الأولى ودروس من تجارب سابقة. خبراء يقولون رفع الإنتاج وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات. من الأخبار الانتخابات الوطنية، الانتخابات تتابع تجهيزات مقر الاقتراع وطباعة أوراق التصويت. في الإسماعيلية الدائرة الأولى تتصدر أعداد الأحزاب والمرشحات. مرشحو الشرقية يجوبون القرى لكسب أصوات كبار العائلات. اتساع الدوائر يزيد سخونة الانتخابات في طنطا وزفتة. أحزاب التحالف تنافس بعضها على بعض مقاعد الفرد بالمنوفية. اللجنة المصرية العراقية تبحث إنشاء منطقة لوجستية لتخزين البضائع المصرية. القبض على مشتبه به آخر في حادث الطعن بنيس. الخارجية الفرنسية تبعث رسالة سلام للمسلمين، والداخلية تحذر من هجمات مماثلة. ترامب يحذر الأمريكيين من عمليات إرهابية تماثل هجمات فرنسا حال انتخاب بايدن. بريطانيا تحتج رسميا على فحوص مهينة للنساء في قطر. الإصابات اليومية حوالي 500,000، وحظر فرنسي حتى ديسمبر. أغلبية حالات كورونا تقع في أمريكا وأوروبا. وإصابة مدير خلية الأزمة في الأردن، وتفاؤل بنتائج فحوص رئيس الجزائر، ومخاوف من موجة ثانية بلبنان. روسيا: التطبيع مفيد لكن يجب ألا ننسى فلسطين. أيضا مستمعينا الكرام، نقرأ من بين الأخبار الخاصة وخاصة بمحافظات الجمهورية: الري خطوات متسارعة للحد من إهدار المياه. المنتدى العالمي التعافي الأخضر يدعم الاقتصاد. شروط مشجعة لدفع النفقات للمطلقات. بمناسبة مرور 3 سنوات على إصدارها، نتائج إيجابية لتطبيق وثيقة تنوير جامعة القاهرة. أيضا في ندوة بمناسبة حصول برنامج الأغذية العالمي على نوبل، العلاقة وثيقة بين السلام وتحقيق الأمن الغذائي. من مقالات الصباح: ماكرون ويمكرون ضد الإسلام، دكتور محمد يونس. حرية التعبير في فرنسا، دكتور وحيد عبد المجيد. نقرأ من بين سطور هاتين المقالتين: صحيح ما يقوله الرئيس الفرنسي ماكرون عن العلاقة بين حرية التعبير والإبداع. هذه الحرية ضرورية لتحرير العقل من كوابح تعوق انطلاقه فينتج فكرا وعلما وأدبا وفنا. وصحيح أيضا أن الرسوم الكاريكاتورية نوع من الإبداع الذي يونع في ظل حرية التعبير، لكن الحملة التي يتبناها ماكرون للدفاع عن إعادة نشر الرسوم كاريكاتورية مسيئة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم تثير السؤال التقليدي عن تنظيم الحريات العامة والخاصة بما لا يقيدها، ويضمن في الوقت نفسه ألا تلحق ممارستها أذى بالآخرين. ويقوم هذا التنظيم على مبدأ أن المساحة التي أمارس فيها حريتي تقف عند حرية وحدود الآخرين وحقوقهم، ولذلك يتدخل المشرع عادة لتنظيم حرية التعبير وتجريم مساس أي مواطن بحريات الآخرين وحقوقهم. ويوجد اتفاق عام مع استثناءات قليلة على أن احترام مشاعر الإنسان الدينية جزء من حقوقه التي لا ينبغي المساس بها. وينسى ماكرون في حملته التي لا تخلو من حسابات انتخابية أن القانون الفرنسي نفسه يمنع أي نوع من التعبير يؤدي إلى حقد أو كراهية لأسباب دينية أو عرقية. وليت أحد المسلمين أو الجمعيات الإسلامية في فرنسا رفع دعوى قضائية ضد الرسوم المسيئة لنبي الإسلام فور نشرها قبل الاعتداء الإرهابي على محرريها. هكذا من بين ما كتب دكتور وحيد عبد المجيد. أما دكتور محمد يونس قال: لقى الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة الفرنسية باريس أخيرا وأسفر عن قيام متطرف بقتل مدرس إدانة من مختلف المؤسسات الإسلامية الرسمية وزعماء العالم الإسلامي، وهو نهج ثابت ضد حوادث الإرهاب التي تقع في أي بقعة بالعالم. فالجريمة بلا شك نكراء يرفضها الإسلام، ولكن ملابسات ما قبل الحادث وما بعده تؤكد استمرار الإزدواجية في التعامل مع التطرف والإرهاب بشكل يزيد هذه الجرائم. فقبل الحادث وصف الرئيس الفرنسي ماكرون خلال خطابه الإسلام بأنه في أزمة حول العالم في خلط مخل بين الإسلام وبعض المسلمين وتشويه لدين سماوي يعتنقه ثلث سكان العالم، مما أثار ردود أفعال إسلامية غاضبة بالعالم كانت تستوجب اعتذاره. ولكن بدلا من ذلك وجدناه بعد الحادث يتمادى في تهجمه على الإسلام حينما قال إن القتيل كان ضحية هجوم إرهابي إسلامي ليوصم الإسلام بالإرهاب، وهو وصف لا يمكن أن يصدر من رئيس ينتمي لهذا العصر لأنه يتناقض مع الدبلوماسية والحضارة والتقدم. هذا الوصف يجعلنا نتساءل: هل نحن أمام ماكرون السياسي المنتخب الذي يؤمن بالحرية والمساواة ويرفض تعميم أفعال قلة قليلة لا تبلغ واحدا في المليون من بين ملياري مسلم مسالمين، أم أننا أمام ماكرون جمع ماكر يمكرون لتغذية الإسلاموفوبيا في الغرب متغافلين عن تنامي اليمين المتطرف الذي يتربص بكل ما هو غير أوروبي أو ذي بشرة ملونة وبخاصة من المسلمين، يقودون ذلك الموقف المتلبس إلى نوعين من الازدواجية الغربية التي يعتبر هذا الربط المتعسف بين الإسلام والإرهاب والأزمة أحدث مظاهرها. النوع الأول الازدواجية في التعامل مع الإرهاب، حيث نجد الإدانة تكون عالمية أي من مؤسسات دولية وبعض زعماء العالم إذا كان مرتكب الجريمة الإرهابية مسلما، فينعت المدائن بانتمائه الإسلامي. أما إذا كان غير مسلم فالأمر يختلف، فقد يدان وقد لا يدان، وإذا أدين ينعت بانتمائه الوطني أو العرقي وليس الديني. فمثلا مرتكب جريمة لاس فيغاس الذي قتل 50 أمريكيا وأصاب 500 آخرين عام 17 لم يوصف بالإرهابي، ولم تنعت الآلة الإعلامية العالمية هذا الحادث بأنه إرهاب مسيحي وفقا لديانة مرتكبه. ونفس الحال حدث مع المسلح الذي أطلق النار على المصلين في نيوزيلندا في كريست تشيرش وقتل أكثر من 50 مسلما فلم يوصف بالإرهاب المسيحي على الرغم من أن منفذه استرالي مسيحي. كتب على فيسبوك عبارات عنصرية ضد الإسلام، بل بث متفاخرا لقطات الهجوم الذي نفذه على المسجدين. وقد أشرت إلى هذه الازدواجية والتحيز من قبل حيث اكتشفته مبكرا. هكذا كتب دكتور محمد يونس، ويمكن لك أن تتابع عزيزي المستمع ما تبقى من المقال على الصفحة 12 من الأهرام في هذا الصباح. آخر أخبارنا الرياضية أصدقائي وصديقاتي اليوم، قطار الدوري يدخل محطته الأخيرة بعد رحلة استغرقت 407 يوم. أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي الكاف معرض من الاستبعاد من الانتخابات بسبب إصابته بفيروس كورونا، والزمالك يواجه الرجاء يوم الأربعاء، والقلعة البيضاء الزمالك في طريقها للتعاقد مع نجم نيجيريا أحمد موسى، وتأجيل الجمعية العمومية للمصري بسبب انتخابات مجلس النواب. هذا كل ما لدينا في هذه الجولة. صباح الخير يا أصدقائي، وأشكركم وإلى اللقاء. يوميا وجولة في هذا البرنامج. وقالت الصحافة. على 101.1 FM خليك دايما معانا واسمعها على طول ويانا، على طول ويانا، هتسمع كل الجديد وهنقولك على المفيد. على 101.1 FM لقاءات حوارات أجاني هتلاقيها بشكل تاني، بشكل تاني. FM اسمعنا وغني معانا وعيش المود ويانا. على 101.1 FM هواها البحر يرد الروح. إذاعة الإسكندرية. الموسوعة. جسر يصلنا بعالم آخر، يجعلنا نسمع ما لا يسمع، ونرى ما لا يرى، ونعرف ما لم نكن نعرفه من قبل. إنها الموسوعة الثقافية. نبحث في الموسوعة اليوم عن مينا موحد القطرين. في اللغة القبطية المصرية القديمة اسم مينا له مرادفات كثيرة، منها ثابت أو راسخ أو دائم أو باقي. ومن الشخصيات الشهيرة التي حملت الاسم الملك مينا أو نرمر الشهير بلقب موحد القطرين، حيث وحد مصر العليا ومصر السفلى وأخضع البلاد لحكم مركزي. موحد القطرين هو فرعون من الأسرة المصرية الأولى بمدينة طيبة التي هي مدينة الأقصر، ولقب هذا الملك بألقاب متعددة، منها ملك الأرضين، موحد القطرين، صاحب التاجين، نسر الجنوب، ثعبان الشمال، ويعتبر هو مؤسس الأسرة الأولى. على يد الملك مينا بدأ عصر الأسرات حوالي 3200 قبل الميلاد، حيث وحد مصر العليا ومصر السفلى وأخضع البلاد لحكم مركزي. فقد استطاع الملك مينا حاكم مملكة الجنوب توحيد الوجهين البحري مع القبلي حوالي عام 3200 قبل الميلاد، وكون لمصر كلها حكومة مركزية قوية، كما أنه أنشأ مدينة ميت رهينة الموجودة بمحافظة الجيزة، وقد كانت في بادئ الأمر قلعة حربية. أنهى الملك مينا حربا طاحنة دارت رحاها لعقود بين مملكتي الشمال والجنوب المصري، حتى كادت أن تقضي على شعبيهما. فعاجل مينا في الذهاب إلى والده بارمور الذي كان حاكم مصر العليا الجنوبية، وطلب منه أن يترك له زمام الحكم لمدة أسبوع فقط، مقابل أن ينهي تلك الحرب ويوقف ويلتها. ولأنه الابن الوحيد لأبيه، فقد قبل والده وعمل برأيه ونصبه ملكا. فأرسل مينا وفدا إلى حاكم مصر السفلى الشمالية لإيصال الرسالة الآتية: لقد طالت الحرب 10 سنوات ولم تنتهي، ولقد نادى بي والدي ملكا وأرغب في الصلح معك. إن لك ابنة واحدة وليس لأبي ولد سواي، فدعني أتزوج ابنتك فتكون ملكة معي، ونجمع العرشين في عرش واحد، وأبني عاصمة جديدة تقع في منتصف المسافة بين عاصمة ملكك وعاصمة ملك أبي. فأعجب الحاكم بالفكرة وزوج ابنته من مينا، وهكذا أصبحت مصر مملكة واحدة لملك واحد. ومن أجل حماية ممتلكاته وتحصينها بنى مدينة وسطى، كما بنى فيها قلعة حربية مصورة بسور أبيض، وأطلق عليها اسم من نفر، وتعني الميناء الجميل أو الجدار الأبيض. وسرعان ما أصبحت عاصمة مصر، وقد سماها العرب منف، بينما أطلق الإغريق عليها اسم ممفيس، وأصبح لها شأن عظيم في العالم القديم. للملك مينا انتصارات حربية عديدة وكثيرة تعبر عنه كملك عظيم وحد البلاد وحماها. وأعقب انتصارات الملك مينا تطور هائل في الحضارة المصرية، وكانت هذه الوحدة من عوامل بناء الدولة القوية بمصر وتقدمها وازدهارها. فكانت عصر الفراعنة من أهم حقب التاريخ التي تحمل الأسرار الكثيرة في العلوم بمختلف أنواعها من المعمار والفن. ويشاع أن نهاية الملك مينا كانت بأن قضي عليه في غفلة من حراسه وخدام عرشه حين هاجمه فرس النهر وأنهى حياته بعضة منهم. كانت معكم في موسوعة اليوم نسرين شعبي. الموسوعة الثقافية. عمر عدى علينا وفات، ورغم انه ذكريات يفضل جوانا عايش، صوت يرن في كل ركنة. إذاعة الإسكندرية تقدم. الإسكندرية تقدم. إذاعة الإسكندرية تقدم. هنا الإسكندرية. من 54 لبعد 2020، الإبداع في 66. ستة وستين سنة إبداع، وما زال الإبداع مستمرا في إذاعة الإسكندرية. إذاعة الإسكندرية. أنت أنت أنت السبب. أنت السبب مع أحمد عبد الفضيل وهنادي محمود. ومراته حلوة يا برعي، ما شاء الله، بياض وجمال وحاجة تفرح بصحيح. بياض وجمال، وش أبيض مدور، وخدود حمر مزهزهة لهطة قشطة. هو احنا يعني اللي واعين من قعر القفة؟ قفة ايه يا مدولة؟ كل ما اسألك على واحدة تقول لي بيضة وحلوة، ماله السمار؟ السمار؟ السمار نص الجمال، حد غنى للسمار قدنا؟ اصلك يعني بتنبط وبترمي بكلام يا برعي. وانت في زيك يا اسمر يا جميل. انت اسمر وجميل ايه بقى؟ علي النعمة، انا ما حبيتك الا عشان العرق الحلايبي. زرايبي؟ حلايبي يا ام دولة، من حلايب جنوب الوادي اللي فيه السمار يهبل. يا اخويا انت راخر. مالكم يا بنات مصر، مش عاجبكم لونكم ليه؟ حصل ايه في الدنيا؟ ما احنا كده يا عم بورعي. احنا كده ازاي يا عاشور افندي؟ نحب نتبرى من اصلنا، ليه ما تعرفش؟ وماله أصلنا؟ ده أصلنا ده هو اللي كل الأمم بتتمحك فيه وبتجيله من آخر الدنيا. تقول إيه بقى؟ بذمتك بتشوف واحدة مصرية؟ كلهم مصريات حوالينا هم، والشعر الأصفر اللي حواليك في كل مكان، والبشرة البيضة والعينين الزر. والله اللهم قدماء المصريين كانت عينيهم زر وشعرهم أصفر يا عاشور أفندي. قدماء المصريين؟ قدماء المصريين كانوا سمر وعينهم سودة وشعرهم أسود، والناس بتيجي من برة عشان تشوف وتقلد وتقعد في الشمس وتتمحك في السمار. أمال أم دولة مش عاجبها سمارها ليه وعاوزة تبيض وشعرها يصفر؟ وهي أقل من مين؟ ما كل البلد على ده الحال. يا اختي ما تسمعيش كلامه. يعني ايه؟ اشتري لنفسك فيه، هو فيه ست النهارده بتستغنى عن الكريمات. ويعني الكريمات دي هتعمل ايه؟ اللي هتعمل ايه؟ ما بتشوفيش الاعلانات يا اختي؟ بشوف على كل لون، ايش يبيض البشره وايش يصفر الشعر وايش يحمر ويخضر، ولو عاوزه عينيكي تزرق يزرقوها لي. ويزرقوها لي ليه؟ وبرع يحسوا في الدنيا. قول لي ده عشان بقولك عايزه قرشين سلف يا برعي. سلف؟ السلف تلف، هو متوفر معايا عشان اسلفك فلوس تشتري كريم وصبغه للشعر. وماله، ما كل الستات على ده الحال. بس احنا عجزنا وعمرنا الافتراضي انتهى. عجزنا ايه وافتراضي ايه؟ ان شاء الله العدوين. يعني خلصت الكلام؟ هات من عناية. ممكن تديني مهلة يومين؟ واليومين دول لازمتهم ايه؟ هقدم طلب استبدال معاش واقول فيه عاوز سلفة على المعاش لزوم كريم البشرة والصبغة والبودرة، وتعمل لنا فضايح عند بتوع المعاشات. مش انت السبب. غدا لقاء جديد. يعني انا ما بلح زي ما مصر بلح، انا هنا وسحب لامي لبلدي ملهاش وقت. اما جينا لحنا في اكتوبر لحنا لانه كانوا يضربونا فوق بالطياره، كان ممكن نضرب واحنا في الاذاعه. انما الحكايه كلها حكايه انت انفعالك الاول في موقف بلدك فيه في خطر او عدت مرحله في خطر. كل ده انفعال فرح، انفعال الخوف على بلدك، انفعال العشق اللي جواك البلد. كل ده انا ما اقدرش اقول عليه كلمه وطنيه، ده حب الوطن حب. يعني انا بحب مصر. صحيش جراحك، سيبها سيبها نايمة، وخليك في روحك ما تعومش مع العايمة. واللي يجعلك ما يجي ده، اللي يجعلك ما يجي ده، ما فيش ولا حاجة في الدنيا دايما. يا غالي الإسكندرية. صباح الصباح يلا بينا ويلا يلا ما تصبح صبح صبح صبح صبح يلا بينا الشمس هلا في الصباح متجمعين يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا الإسكندرية الحلوة والله إسكندرية يا ست الكل صباح الخير يا إسكندرية صباح الخير الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الهدى الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا أول شافع ومشفع الصلاة والسلام عليك يا بشير هذه الأمة الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين الصلاة والسلام عليك يا من تنزل عليه القرآن الصلاة والسلام عليك يا من بيده لواء الحمد يا أبو الفقراء يا سيد المجاهدين يا مصباح الهدى يا سراج هذه الأمة يا أمين هذه الأمة يا قرة أعيننا الصلاة والسلام عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الصلاة والسلام عليك يا من أيده الله بالمعجزات فانشق القمر ونبع الماء من يديه وحن وبكى جذع النخل لفراقه ونزل عليه القرآن وانشق صدره في صغره بمعجزة من مولانا سبحانه وتعالى الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله بليلة الإسراج والمعراج وصعد إلى السماء بفضل الله سبحانه وتعالى وصلى وسلم بهم إماما ورأى جنة المأوى وسدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كحيل العين ما بين الزين على ظهره حسن وحسين بيسكت سجدة ويصلي يا فاطمة يا بنتي خليهم أنا فرحان كده بيهم حصلي وأقوم على مهلي ودول أحفادي وعيالي يا حبيبي يا رسول الله يا من قلت في حديثك الشريف إن الزمان سيأتي بزمان يصبح المسلم اللائذ بدينه فيه كمن يقبض بيده على جمرة من نار هل هذا زماننا يا نبي الله الذي ندافع فيه ضد من يجترئ على مقامك الشريف ضد من يتطاول على سيد المرسلين ورحمة العالمين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون يا أحب خلق الله على الله يا من كتب اسمه على عرش الرحمن وأخذ الله الميثاق لنصرته على الأنبياء والمرسلين وجاء وصفه في التوراة وأودعت صفاته في الإنجيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا خير خلق الله السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله من محمد فوزي محمد خميس وأحمد وهبة صلوا صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله، على النبي صلوا صلاتنا توصلوا ونترفع درجات نمشي بها في ظلوا. صلوا صلوا صلوا على رسول الله، طه طه طه ده حبيب الله بالعفو كان واللين في الدين محببنا مليون صلاة الزين على النبي حبيبنا. صلوا صلوا صلوا على رسول صلي وسلم وبارك على خير خلق الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، لقد أسلج شيخ الأزهر الشريف دكتور أحمد الطيب صدور الأمة الإسلامية بكلمته في إطار احتفالنا بالمولد النبوي الشريف يوم الأربعاء أو الخميس، وفي ذلك تدور فترتنا قائلة: لقد حمى الله الإسلام والقرآن والنبي بحماية خاصة. حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون نابعا من دعوته العقلانية، فهو نبي السلام والحب لا التشدد والتطرف. هكذا هو نبي الإسلام، ماذا تقول عنه؟ تعرض الحبيب صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته إلى إساءات كثيرة، ومع ذلك لم تنل منه صلى الله عليه وسلم بشيء من قريب أو بعيد. بيني وبينك، الصفح والعفو من شيم النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، فأين أنت من هذه الشيم؟ أهلا بمكالمات الأصدقاء المستمعين للاشتراك معنا في فترتنا صباح الخير يا اسكندرية. وأولى هذه المداخلات، من معنا؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبقى دائما وتعتبر الخير غنيمة يا أستاذ الكريم. السباقة إلى الخير دائما هند أحمد عاشور. ربنا يعز حضرتك ويبارك في عمرك ويرزقك بخيري الدنيا والآخرة يا رب إن شاء الله. احنا وانت يا رب. طيب زي العادة كده حضرتك اللي هتختار لي. انت بتحطيني في مواقف صعبة خالص يا هند. لا لا لا، أصلا بتوه قدام الروائع بصراحة. طيب مش بعرف اختار من اللي انا عهرب من السؤال. انت يوم الخميس كان عندك إذاعة مدرسية مش كده؟ لا، يوم الخميس كان اجازه، صح؟ اه صح صح. يوم الاربعاء. يوم الاربعاء. قلتي ايه في طابور الصباح؟ اه عملت لك الكره في ملعبك اهو. تمام، يعني ايه تيجي سيدو يسيدك يعني. طيب انا قلت بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه واتم التسليم. ثم اما بعد، يطيب لي أن أقف اليوم لأتحدث عن خير نبي أرسل من الله سبحانه وتعالى ليكون هاديا لنا ومبشرا بنعيم الله الذي لا ينضب خيرات لا تنضب خيراته. أحدثكم اليوم عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكفي فخرا أن الله قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. أما السيدة عائشة رضوان الله عليها فقالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. وخير ما يجب أن أحثكن عليه طالبات الحبيبات: الحياء الذي هو زينتكن والذي هو تاجكن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثالا أعلى في الحياء، وكان رائدا ورائعا ورمزا في كل الأخلاقيات الكريمة، فما بالنا نحن أتبعه صلى الله عليه وسلم. لابد أن نقتفي أثره وأن نكون على دربه حتى نكون في مأمن من غضب الله ولننال شفاعة رسول الله. فلتتقين الله ولتكونن دائما حييات متقيات الله لتنفن أجوركن مرفوعة عند رب العالمين وتننى شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هسألك سؤال نحوي. في واحد بيشاور لي كده بيقول لي ميس هند قالت نحن أتباعه، بس أنا عارف ني أنا منصوبة ليه. قولي له منصوبة ليه يا هند؟ يعني أخص، بمعنى أخص نحن، أخص نحن أتباعه كأنها مفعول. يبقى مفعول، مفعول لفعل إيه؟ أخص مفعول محذوف. مفعول به لفعل محذوف مش كده؟ هو اسمها مخصوص. مختص. أيوة. اسمه مختص. ايوه صح. انا بنخشك بس يا هند. لا طبعا ده حضرتك استاذي. انا بس حضرتك اللي بتعلمنا الكتير الكتير. اشكرك يا هند. لا ما في في كلمه حلوه، ما يقول لك ايه ليه بتقول اتباعه دي، طب ما ليه ما نحن اتباعه، ما برضو عايز ايه نطلع من الكلمات الطيبات اللي انت قلتيها بمعلومه حلوه يعني ودرس في اللغه. اسمها المخصوص، اسمها المخصوص يعني. أيوة. الكلمه مفعول به لفعل ما مخصوص تقديره. أيوة. اخص او اعني. شفت انا حافظ. أيوة. القاعده لغايه دلوقتي. على شفت بقى يا استاذ احمد انت ثلاثه استر مني في التوصيله. انا بشكرك وكل سنه وانت طيبه يا هند. وحضرتك طيب ودايما في اعلى مكانه في الدنيا والاخره ويراضيك ربنا. يا ربنا جبران يتعجب له الأرض والسماء. ربنا يكرمك يعني. شكرا لك. شكرا لحضرتك. مع السلامة. مع السلامة. مستمعينا الكرام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا وأكرمهم أصلا وهداهم سبيلا وأرجحهم عقلا وأصدقهم قولا وفعلا. أدبه ربه عز وجل فأحسن تأديبه ورباه فأحسن تربيته وأثنى عليه في قرآنه كما قالت أختنا هند وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه بعض من المواقف من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم منه صلى الله عليه وسلم ونتخذه أسوة حسنة لنا ونقتدي به في جميع أمورنا وأحوالنا. في السنة الثامنة من الهجرة نصر الله عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم على كفار قريش، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة فاتحا منتصرا، وأمام الكعبة المشرفة وقف جميع أهل مكة وقد امتلأت قلوبهم رعبا وهلعا وهم يفكرون في حيرة وقلق فيما سيفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تمكن منهم ونصره الله عليهم، وهم الذين أذوه وأهالوا التراب على رأسه الشريف وهو ساجد لربه، وهم الذين حاصروا في شعب أبي طالب 3 سنين حتى أكل من الشجر وورق الشجر بل وتأمروا عليه بالقتل صلى الله عليه وسلم، وعذبوا أصحابه أشد العذاب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمات تكتب بماء من الذهب. كل تلك الإساءات قابلها المصطفى بالعفو والصفح والحلم قائلا يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، قولوا لي وكيف قرأتم وكيف سمعتم عن قائد انتصر ولم يفعل بمهزوميه كما فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم. بالفعل هكذا هو رسول الحب، هكذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومعايا مدخلة نقول ألو. صباح كل ما هو جميل يا أستاذ أحمد. مدام نادية صباح الفل. صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير على كل الكون اللي أضاء بنور الإسلام. الحمد لله. صباح الخير على كل من يدعو للخير باسم الإسلام. وعايزه اقول لحضرتك كم لحظه، انا مش بقول الا رسول الله، لا الا رسول الله، الا تعليم رسول الله، الا الانسانيه جمعاء، الا جميع الديانات الموجوده، الا الاساءه لاي انسان او بشر مهما كان، وعلى راسهم رسول الله. ان الدين عند طبعا الله الاسلام. الدين عند الله الاسلام. حضرتك طبعا كلمه الامام الاكبر قد ايه والله حقيقي. فعلا الإساءة للإسلام فعلا عبث وتهريج وعداء صغير للإنسانية جميعا، لأن الإسلام هو الذي أضاء نور البشرية بالكامل بنوره، بنور سيدنا محمد، هو اللي وضع الأساس، هو اللي وضع المحبة في الأرض. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان محب للجيران، كان محب للطيور، كان محب للحيوانات، كان محب للجميع، إنه فعلا كان القرآن يمشي على الأرض. سيدنا محمد مهما نقول، مهما نعمل، نحن بس متخصصين، لكن احنا لابد ان نقتدي بما تعلمناه من سيدنا محمد صلى الله لابد عليه ان احنا عليه الصلاه والسلام، لابد ان احنا نحب بعضينا، لابد ان احنا نعفو ونصفح على الاساءه، لكن الاساءه اللي هي لا صفح عنها بنقول لهم لا الا رسول الله. سيدنا الله محمد اضاء الانسانيه بالكامل، اضاء نوره شعل الانسانيه. فالاساءه لاي دين سماوي احنا بنقول لهم لا. اذا كان هم بيدعوا للحريه والمساواه، فاين هي الحريه والمساواه في الارض جميعا اللي هم بيبتزوها؟ صح. انا عايزه اسالهم، ونحن جميعا بنسالهم، الحريه والمساواه والعداله فين من الجميع؟ أي. واحنا مش بنعادي دول ولا بنعادي اي حد، لكن بنعادي اللي عادي ديننا، وليس عداء الضعفاء ولكن عداء الاقوياء. فاحنا لابد، ولذلك ان احنا المفروض علينا ايه؟ احنا بقى نعمل بسنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما نعمل. وكما قال الرئيس في كلمته، قال كفاكم عداء لنا، كفاكم عداء لنا. ده حقيقي، لا كلمه الرئيس، لكن كلمه الامام الاكبر بصراحه كانت حقيقي. يعني حقيقي بقول لك احنا بنحتفل بشخص ايه، بشخص كان بالغ الكمال، كان بالغ الكمال، وليس وليس اي حاجه. احنا بنحتفل مش باي شخص، فلكن احنا بقى مهمتنا الرحمه المهداه، الرحمه المهداه. احنا المفروض الله يكرمك يا رب. شكرا لك، تحيات لحضرتك يا رب. مستمعينا الكرام، ذات يوم كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يسير مع خادمه انس بن مالك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس بردا نجرانيا، كان يرتدي بردا نجرانيا يعني رداء كان يلتحف به، ونجران بلد بين الحجاز واليمن، وكان طرف هذا البرد غليظا جدا. فأقبل ناحية النبي صلى الله عليه وسلم إعرابي من البدو، فجذبه من ردائه جذبا شديدا، فتأثر عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. والعاتق أحبتي في الله المكان الذي يقع بين المنكب والعنق من شدة الجذبة. ثم قال له في غلظة وسوء أدب: يا محمد، اعطيني من مال الله الذي عندك. هنا الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم يبتسم في حلم وعفو ورحمة، ثم أمر له ببعض المال. هذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعايا مداخلة ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح النور. معك مدام أمينة. أهلا يا أمينة، كل سنة وحضرتك طيب، كل المستمعين بخير يا رب، وربنا يجعل أيامكم كلها سعادة جميعا يا رب. الله يكرمك. حضرتك النهارده بتكلمنا عن ذكرى صلاة سلام. طيب، صلاة سلام بالنسبة للإساءة هي مش أول مرة يساء إلى صلاة سلام. أنا هقول لحضرتك على موقف كان في حياة صلاة سلام. لما كان احد الكفار كل شويه يعير الرسول سلام ويقول له يا أفطر، اللي هو مش هيكون لي أفطر عشان طبعا اولاده الصبيان مات. فطبعا الرسول سلام حزن جدا، وكان يعني حزن فقط حزن، بس كان حزين. هل ربنا سبحانه وتعالى يتركه ربه؟ هل ربنا تركه؟ لا طبعا. ربنا سبحانه وتعالى بعت رساله على الانسان سيدنا جبريل، رساله طمانينه إلى يوم القيامة. كانت إيه؟ كانت عبارة عن سورة الكوثر، ثلاث آيات. ثلاث آيات كانوا طبطبة على قلب صفية رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. كانت فينا معنى الآيات حتى لو أخطأ النطق. يا محمد ما تزعلش، إن ليك عندك في نهر في الجنة اسمك، كن متوضع وابعد عن الزعل، والشخص اللي هو بيتطاول عليك هو الأبطر، سيظل ذكرك مدى إلى يوم القيامة باسم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ويمكن إحنا حتى في الشهادة عشان يكون الإنسان مسلم بني الإسلام على خمس، أول حاجة إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني معنى كده إن اسم صلاة السلام سيستمر إلى يوم القيامة. يبقى الإساءة دي ما كانتش من دلوقتي، الإساءة دي كانت من زمان. طيب إحنا بقى المفروض نعمل إيه؟ يعني أنا هقول لحضرتك الموقف ده وهقول لك نعمل إيه وهقول لك موقف ثاني زوالة. إحنا المفروض نعمل إيه؟ إحنا ليه بالإساءة لينا؟ لأن الأكثرية بيكون يعني إلا من رحم ربي مسلم بالإسلام، لكن ما بينشرش الأخلاقيات الإسلام. يعني إحنا التجار زمان عشان الإسلام يوصل البلاد البعيدة كان بينشرها بحكم أخلاقهم. طب إحنا نعمل إيه دلوقتي؟ احنا دلوقتي بنقول في مقاطعة وفي وفي كل ده، كل شيء جميل وعلى راسي من فوق، ولما نوقع على اقتصادهم شيء جميل، لكن يبقى شيء، فين السنن المهجورة لرسول السلام؟ فين اتباع رسول السلام في كل شيء في حياتنا؟ احنا انا مرة قعدت بعمل بحث كده عشان اقدمه في البرنامج اللي بقدمه في الجروب اللي بقدم فيه البرنامج كل اربعة، عملت بحث كده على يعني رسول السلام ايه اللي بيدهولنا عشان نروح الجنة، يعني الحاجات الصغيرة اللي الناس كلها تعملها. لقيت ان اكثر الاشياء هي حاجات يوميه احنا بنعملها في حياتنا، ادعيه دخول وخروج، صله المهجوره، تنقيض الفراش، لما تلبس حاجه جديده، لما تشرب لبن تقول الدعاء بتاع اللبن، حاجات كتيره جدا بدات اعرفها من الصله المهجوره دي. طب احنا لما نعمل ده، احنا دلوقتي انا اكتشفت ان كل حاجه في حياتنا ليها دعاء، نخرج ندخل ننزل نطلع نلبس هدومنا، يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لم يترك لنا شيء. طيب احنا دلوقتي لما نعمل السنة المهجورة، لما نمشي على سنة صلاة السلام، هنبقى على الخطأ. وفي نفس الوقت احنا دين الاسلام لازم يحارب، يعني هو الدين اللي هو فعلا يعني بيدعو الى كل الاخلاق العالية اللي الناس بتبقى دلوقتي صعب. وزي ما حضرتك قلت من شوية، قلت ان اللي ماسك على دينه في هذا الوقت صعب جدا وماسك جمرة من النار. واحنا صلاة السلام قال لنا ايه؟ استقصر من الاحباب. ولما الصحابة سألوه اللي هم أحبابه قال لهم لا، أحبابي قوم يأتون بعد يحبوني لم يروني، ما تفوش عطاة صلاة إحنا مش نقولش لكن حبني. آخر حاجة أختم بيها كلامي حتى ما طولت على حضرتك يا أستاذ أحمد، موقف بقى للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام نفسه. إحنا الأول موقف الأولاني قلنا موقف إساءة ليه، لكن هقول لك موقف تاني سريع جدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الموقف التاني لما في يوم من الأيام كان بيقرأ القرآن الكريم وبكى، بكى بكاء شديد جدا، وقال اللهم أمتي أمتي. ربنا سبحانه وتعالى بعث سيدنا جبريل وهو أعلم بما فيه، وقال له سأله ماذا يبكيك يا محمد. فلما نزل سيدنا جبريل إلى صف سلام قال له يبكيني أمتي، فشوف رد ربنا سبحانه وتعالى كان إيه، إن سنرزيك في أمتك ولا نسوك. في أمتك، شوف في أمتك ولا نسوك، يعني شوف عظمة صف سلام ورحمته للأمة، شوف هو شايل همنا ازاي. شوف هو لما يقرأ الحبيب. اشكرك يا اميمه وصباح الجميل وكل سنه طيبه. مستمعينا الكرام، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة ناحية بلاد نجد من أرض الحجاز، وفي طريق عودته صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة مر بواد به شجر كثير الشوك في وقت الظهيرة، فارتاح الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لصحابتي أأخذ قسطا من الراحة، فنام الجيش ونام الرسول صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة كثيفة. وفجأة بعد أن علق سيفه صلى الله عليه وسلم، وبعد فترة نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين فتجمعوا حوله صلى الله عليه وسلم، فإذا بإعرابي يجلس أمامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل أخذ سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وسيفي في يده، فقال لي من يمنعك مني، أي من يمنعني من قتلك الآن؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في ثبات عظيم وثقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى، قال الله! فارتعد الإعرابي بشدة ووقع السيف من يده، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: من يمنعني منك؟ فقال الرجل: لا أحد. ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم إساءة هذا الإعرابي له بمثلها، بل عفى عنه، فأسلم الرجل وعاد إلى قومه وأخبرهم بخلق النبي وجميل عفوه وصفحه، فأسلم معه خلق كثير. هذا هو نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. حب الرسول يا دوبني دوب عن المعاصي يا دوبني دوب حب الرسول يا دوبني دوب عن المعاصي يا دوبني دوب جاني في منامي يا لبسني دوب جاني في منامي يا لبسني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب حب الرسول يا با دوبني دوب عن المعاصي يا با دوبني دوب يعني في منامي يا با لبسني دوب حوارنا مستمر مع الأصدقاء المستمعين ومعايا مهاتفة ونقول ألو. صباح الخيرات والبركات يا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا ست الحجاج. في الأيام المباركات وإحنا بنحتفل بذكرى مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بيك يا حاجة محمد عليه الصلاة والسلام. الحقيقة سوى في حملة مركزة طبعا لتشويه صورة الإسلام والمسلمين في هذه الأيام. نعم. أنا هنقول كده حاجة حصلت عشان ناخد كده منها ناخد مثال كده. تعرض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثير من الإساءات. نعم. طب كان رد فعله إيه؟ هنقول واحدة منه. في شوال سنة 10 من النبوة خرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر الدعوة فين؟ في الطائف. نعم. الطائف دي بتبعد عن مكة 60 ميل. راح ماشي على قدميه ذهابا وإيابا، أقام بها 10 أيام. إيه اللي حصل؟ تبعوه وحاربه مين؟ سفهاء الطائف. كانوا بيعملوا إيه؟ يسبونه ويرمونه بالحجارة ورجموا عراقيبه حتى دميت قدماه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سحابة بتظله كده، بس كده كويس، لقى سيدنا جبريل بيطل منها وقال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناده الملك وسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم وقال له: هل تريد أن أطبق عليهم الأخشبين اللي هم بتوع الطائف دول؟ فإيه الأخشبين دول بقى؟ دول جبلين في الطائف. أيوة. فيطبقهم عليهم ويخلص يعني. كان الرب إيه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم المتسانح؟ قال له: لا أريد ذلك، بل أريد يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. سبحان الله، هذه الكلمات الطيبات يا حجة مواهب يعني يعني يمكن تطبيقها على كثير من الصحابة، والأخص عمرو بن العاص. أيوة. وخالد بن الوليد وعكرمة. أيوة. ابن أبي جهل. أيوة. الثلاث الأبطال دول يعني هذه الكلمات الطيبة يعني يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم دي من معجزات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ الغيب ويطلع على الغيب صلى الله عليه وسلم. ايوه وبعدين هو في الدعاء بقى اللي قاله اذا كان في وقت قبل اقوال الصحف اقوله. قال ايه بقى؟ قال اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين، انت رب المستضعفين وانت ربي، الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، ولكن عافيتك هي اوسع لي، اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل بي غضبك او يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك. انا بشكرك جميل قوي ان شاء الله، ربنا يكرمك يا رب. ألف سلامة، مع سلامة الله. مستمعينا الكرام، بعد أن فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم دخلت القبائل العربية في دين الله أفواجا، إلا بعض القبائل المتغطرسة المتكبرة وفي مقدمتها هوازن وثقيف، رفضت الدخول في دين الله وقررت حرب المسلمين، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في 12,000 من المسلمين، وكان ذلك في شهر شوال من السنة 8 من الهجرة، وعند الفجر بدأ المسلمون يتجهون نحو وادي حنين، وهم لا يدرون أن جيوش الكفار تختبئ لهم في مضايق هذا الوادي، وبينما هم كذلك انقضت عليهم كتائب العدو في شراسة، ففر المسلمون راجعين، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العصيب إلا عدد قليل من المهاجرين، وحينئذ ظهرت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا نظير لها في الدنيا، وأخذ يدفع ببغلته ناحية جيوش العدو وهو يقول في ثبات وقوة وثقة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس أن ينادي على أصحاب النبي، فتلاحقت كتائب المسلمين الواحدة والأخرى والتحمت في قتال مرير شديد مع كتائب المشركين، وما هي إلا ساعات قلائل حتى تحولت الهزيمة إلى نصر مبين. هذا هو نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. Flash. أصدقائي صديقاتي صباح الخير، دلوقتي معكم مع فلاشة جديدة، واللي بنتكلم فيها عن أبرز القادة العسكريين عبر التاريخ. جوزيف ستالين. جوزيف ستالين هو القائد الثاني للاتحاد السوفيتي ورئيس الوزراء في الفترة من 1941 حتى 1953، يعتبر المؤسس الحقيقي للاتحاد السوفيتي، عرف بقسوته وقوته وأنه قام بنقل الاتحاد السوفيتي من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي، مما مكن الاتحاد السوفيتي من الانتصار على دول المحور في الحرب العالمية الثانية والصعود إلى مرتبة القوى العظمى. تيمور لانكا هو قائد أوزبكي من القرن الرابع عشر ومؤسس السلالة التيمورية ما بين 1370 حتى 1405 ميلادية في وسط آسيا، وأول الحكام في العائلة التيمورية الحاكمة، والتي استمرت حتى عام 1506. تعني كلمة لانك الأعرج، نتيجة لإصابته بجرح خلال إحدى معاركه. أما كلمة تيمور فتعني بالأوزبكية الحديد. كان تيمور لانك قائدا عسكريا فذا، قام بحملات توسعية شرسة أدت إلى مقتل العديد من المدنيين وإلى اغتنام مجتمعات بأكملها، وهو من سلالة مغولية تنتسب من جنكيز خان. يعتبر تيمور لانك أبرز قائد عسكري في آسيا الوسطى، ولد في مدينة كيش التي أصبحت تعرف باسم شخرسبار في أوزبكستان الحالية. ركز تيمور لانك في إخضاع القبائل المجاورة لسيطرته، ثم اتجه نحو بلاد فارس وسيطر على إيران وبلاد الرافدين وأرمينيا وجورجيا، كما غزا تيمور لانك الهند دون مبرر واضح سوى حبه للقتال. قبل وفاته كان يخطط لشن غزو للصين، وما زال قبره حتى اليوم يعد من أروع الآثار المعمارية في مدينة سمرقند. خلصت فلاشة دلوقتي، لكن بكرة معاكم مع فلاشة جديدة في نفس الميعاد، استنونا. كنت معاكم جيهان مصطفى. فلاش دلوقتي. انتوا بتسمعوا راديو اسكندرية على 101.1 FM. هنكون كل يوم معاكم بشكل جديد. تابعونا على راديو اسكندرية 101.1 FM. نزل جبريل عليه السلام بوحي من ربه تبارك وتعالى، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمؤامرة قريش، وأن الله قد أذن له في الخروج من مكة وحدد له وقت الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. وبقي في الغار 3 ليال وجن جنون قريش، وأعلنوا عن مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة لمن يدلهم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولحق سراقة بن مالك بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى اقترب منهما، فساخت يدا فرسه في الأرض إلى الركبتين، فزجر الفرس ونهضت واستوت قائمة، فرأى في يديه غبارا ساطعا في السماء كأنه دخان، فاستقسم بالأزلام وعلم أن مهمته لن تفلح، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا يأمن فيه على نفسه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة مولى صاحبه أن يكتب له الكتاب، فكتبه على جلد مدبوغ وعاد سراقة إلى مكة. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه والركب إلى يثرب، ونزلوا بقباء يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول سنة 14 من النبوة، وهي السنة الأولى من الهجرة. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء 4 أيام من الاثنين إلى الخميس. وعقب صلاة الجمعة في مسجد قباء الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم دخل يثرب، فكان يوما تاريخيا أغر، وارتجت البيوت والسكك بالتحميد، وغنت بنات الأنصار في فرح وسرور، طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما زلنا معكم أصدقائي وصديقاتي وفترتنا المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية، ومعايا مداخلة ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أستاذ أحمد. أهلا يا ريم، صباح الفل. أهلا بحضرتك، صباح الفل على حضرتك. حضرتك بتسألنا من ضمن الأسئلة بتقول لنا هكذا هو محمد. يمكن طبعا هو ردا على كل الإساءات اللي حصل، هنقول هكذا هو محمد من خلال المواقف اللي هي أكثر تعبيرا عن أي شيء آخر يعني. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، رحمته باليتيم. جاله في يوم من الأيام رجل قال له يا رسول الله إني أشكو قسوة في قلبي، ماذا أفعل؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أتريد أن يلين قلبك وتجاب حاجتك؟ قال له نعم يا رسول الله. قال له ارحم اليتيم وابنه منك وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتجاب حاجتك. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش بس رحيم باليتيم، هو رحيم حتى بالحيوان، رحيم حتى بالمذنب. في يوم من الأيام جاله شاب وقال له يا رسول الله إذن لي في الزنا. يعني نتخيل إن شخص يروح للرسول مش لأي حد، يقول له إذن لي في الزنا، صعب قوي. سمع الرسول، صعب جدا يعني على رسول إن يسمع هذا، لكنه لأنه رسول علمنا إن مش إحنا نكره المخطئ، لا، إحنا بنكره الخطأ، بنكره المرض لكن لا نكره المريض. مربي فاضل صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فنزل على ركبتين وحط ركبته في ركبة الشاب وقال له، وقرب منه وقال له أترضى أن يحدث ذلك مع أمك؟ قال له لا. قال له أترضى أن يحدث ذلك مع أختك؟ قال له لا. قال له مع خالتك؟ وهكذا وهكذا. قال له كذلك الناس لا يرضون أن يحدث ذلك مع أهلهم. فلقى ان الشاب برضو مستمر مصمم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حط ايده على قلبه وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. الشاب خرج من عنده وهو يعني مش قادر يلتفت لأي امرأة، او يعني كره فعلا الخطأ، الى ان تزوج. في مرة من المرات في احد الصحابة اسمه معاوية ابن الحكم دخل المسجد يصلي وما كانش عارف ان نزل حكم بيقول ان ممنوع الكلام في الصلاة، لان في بداية فرض الصلاة كانت الناس ممكن يعني اثناء الصلاة لو حد مثلا قال يرحمكم الله شخص يقول له يعني يرد عليه وهكذا. بس بعد كده نزل التحريم ان ممنوع ان الشخص يتكلم او حرام يتكلم اثناء الصلاة. لكن هذا الصحابي كان مسافر، فلما رجع دخل المسجد وبيصلي فواحد عطس اثناء الصلاة فراح قال له يرحمكم الله. فالصحابة قعدوا يضربوا على أفخاذهم ويعني يعملوا أصوات كده على أساس بحيث ينتبه، هو ما انتبهش. ففضل مستغرب إلى أن أنهى الرسول، انتهت الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا معاوية الصلاة ليست فيها ما يفعله الناس من كلام، ولكن هي للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن. فقال معاوية لم أجد منه لم أجد أحسن معلم من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف عليه الصلاة والسلام. كمان عليه الصلاة والسلام كان عادل مش بس مع المسلمين، كان عادل حتى مع المشركين. ويمكن هما موقفين اللي هختم بيهم يثبت عدل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى مع الأعداء. أسامة بن زيد كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعته في سرية، وبعدين أثناء المعركة كان في أحد من المشركين كان يعني يعمل يصول ويجول، ويعني كل ما يلاقي مسلم يقتله، كان متحمس جدا أثناء الحرب. فأسامة بن زيد لما قرب منه أحد من الأنصار كانوا خلاص هيقتلوه، فراح قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسامة بن زيد قتله، فرجع للرسول عليه الصلاة والسلام وبيحكي له رغم أنه منتصره. فلقى الرسول عليه الصلاة والسلام شديد الغضب، وهذا هو أسامة يعني ابن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له يعني يا رسول الله، قال له أنت قتلته ليه؟ قال له يا رسول الله هو يعني كان بيقتل في المسلمين. قال له مش قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال له نعم. قال له بس هو قالها لأنه كان خايف، لأن إحنا كنا هنقتله. قال له وماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاء بها يوم القيامة؟ لا حول ولا قوة. أشققت عن صدري. أيوة. شوف الرسول عليه السلام علمنا إيه. آخر موقف، موقف رائع أحب أختم به، برضو كان مع أحد المشركين. في أحد الصحابة اسمه أبو مسعود، ده غير ابن مسعود، أبو مسعود كان عنده غلام مشرك. فمرة بعته على أساس يشتري حاجات من السوق، وبعدين ضيع الفلوس ورجع لأبو مسعود. فأبو مسعود عايز يعلمه أنه ما يستهترش يعني، فمسك عصاية وحيضربه. فالرسول سمع صوت من وراء أبو مسعود، سمع صوت بيقول له اعلم أبا مسعود، فكمل بيكمل. فسمع الصوت تاني بيقول له اعلم أبا مسعود، فبيبص كده لأن النبي عليه الصلاة والسلام. قال له اعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. الله أكبر. فراح أبو مسعود قال له، بص للغلام وقال له اذهب فأنت حر لوجه الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له لو لم تفعل ذلك لفحتك النار يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. ده عدله مع المشركين، مش بس عدله مع المسلمين، وعدله حتى مع الأعداء، وعدله مع المشركين عليه الصلاة والسلام. هذا هو المربي، هذا هو المربي فعلا. عليه الصلاة والسلام. شكرا لك يا ريم، وأنا بشكر حضرتك. شكرا لك وحضرتك. مع السلامة. مع السلامة. مستمعينا الكرام، إن المتأمل في حياة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجب من فقهه في معاملة النفوس، وحكمته في تربيتها وإصلاح أخطائها وعلاج ما بها من خلل. يظهر ذلك في مواقفه التربوية الكثيرة والجديرة بالوقوف معها لنتأملها والاستفادة منها، كما ذكرت أختكم ريم في المكالمة السابقة. ومن ثم تمر السنون والأعوام، وتظل سيرة وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم نبراسا وهاديا يضيء لنا الطريق في التربية والإصلاح والعزة والتمكين. عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة. كان صلى الله عليه وسلم يقتصد في تعليمه في مقدار ما يلقيه وفي نوعه وفي زمانه، حتى لا يمل الصحابة، وحتى ينشطوا لحفظه ويسهل عليهم عقله وفهمه، أي القرآن الكريم. إن اختيار الوقت المناسب لتوجيه النصيحة والموعظة للمتربي يجعل المتربي دائما حال في تشوق وانتظار لما يتلقاه المربي، ولا يصل لحد الملل من كثرة النصائح المتتالية. هكذا كان حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم في تعليمه وفي تربيته لأصحابه. ما زلنا معكم أصدقائي وصديقاتي، ومعايا دلوقتي مداخلة، ونقول ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا أستاذ أحمد؟ أهلا يا دعاء. أهلا بحضرتك. الله يكرمك يا رب. كل سنة وحضرتك طيب. بصحة السعادة يا رب. الله يكرمك يا أستاذ أحمد. طبعا انا مش هضيف كتير على طبعا اصدقاء المستمعين قالوا، انا بس هكلم في حاجه هقول، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وما زال وسيستمر الى اخر الحياه بالنسبه لنا القدوه الحسنه والمثل الاعلى في حياتنا. فاحنا استاذ احمد طول ما احنا متمسكين بهويتنا ومتمسكين بديننا ومتمسكين برسولنا صلى الله عليه وسلم، فسنظل طبعا الى الابد، يعني سنظل خير امه، يعني بعثة للناس او بعثة رسول فيها للناس كافة. كمان انا عايزه اقول حاجه يا استاذ احمد، اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام وساله في في في ايام يعني مكان عايش وبعد ما ماتوا، فده ويمكن خاصه بعد ما ماتوا في الايام الحاليه، يمكن لان احنا تنزلنا شويه عن هويتنا وتنزلنا شويه عن بعض قيمنا واخلاقنا، يمكن لو احنا تمسكنا بيها واستمرينا عليها ويعني ورجعنا للماضي، ان الغرب اتعلم منا، مش احنا اللي اتعلمنا منهم، اكيد اكيد يعني هنسترد كرامتنا مره اخرى ان شاء الله. واشكر حضرتك يا استاذ احمد. شكرا ليك يا بابا، شكرا ليك. مازلنا معكم الله يكرمك يا رب، مازلنا معكم مستمعينا الكرام والفترة المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية. مستمعينا الكرام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم كلمات طيبة، كلمات في الاستحسان والتشجيع، يبعث في المتعلم الشعور بالارتياح والثقة بالنفس ويدعوه إلى طلب وحفظ المزيد من العلم وتحصيله. وكان صلى الله عليه وسلم يلقي المعاني الغريبة المثيرة للاهتمام والداعية إلى الاستفسار والسؤال، ومن ألطف ذلك وأجمله ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. قال: أتحبون أن لكم أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون علي من هذا عليكم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. ما زلنا معكم أصدقاء المستمعين ومعايا مداخلة ونقول ألو. ألو. أيوة أستاذ أحمد، إزاي حضرتك؟ أهل مدام حنان، إزايك؟ الحمد لله تمام، برحب بحضرتك وبشكرك على الموضوع الجميل دوا. الله يكرمك يا رب. أنا هاخد جانب تاني خالص، وهي مواقف الرسول في حياتنا الاجتماعية عموما. نعم. وحكمته في تصرفاته طبعا في كل حياتنا عموما يعني. نعم. هاخد طبعا موقفه مع وفاءه مع ستنا خديجة بعد وفاتها، عندما رأى صديقتها وبعد كده قلع بيته وقعد على الأرض يتحكى هو وهي، لدرجة ستنا عائشة غارت من الموقف دوا. موقفه كمان مع زوجاته عشان يقطع الغيرة بينهم، كان يجيب هدية لكل واحدة ويروح لها ويديها الهدية، عرفها ان هي اقرب واحدة لقلبه من اي حد غيرها يعني. موقفه كمان مع ستنا فاطمة بنته، عندما كانت عايزة طبعا كانت يعني وهي في بيتها، شغل البيت كان كتير عليها جدا، وكانت بتشتكي لجوزها انها عايزة خادمة، طبعا زوجها ما كانش يقدر يجيب لها الخادمة دي، راح اشتكى الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول راح لها وقال لها: قولي سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة، كأن في حد شغل البيت هيتم معاكي بسهولة جدا، وكأن في حد بيعمل معاكي وجاء عن تجربة، أنا ما أقدرش أعيش من غيرها الدعاء ده خالص. تمام. موقفه كمان موقفه مواقفه كتيرة، بس يسمح لي أقول دعاء وهي هدية مني لمجتمع إزاة اسكندرية لمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء ده بيقول إيه؟ اللهم يا عالي يا متعالي، يا عليم بحالي وكل أحوالي، اللهم ارسل مفاتيحك وحل كل أقفالي، يا من لا يغيب عني ولا ينساني، اللهم أنت لها ولكل حاجة فأقضيها لي بحق بسم الله الرحمن الرحيم. ما يسر لله الناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم بعده هو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم. يقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان الدعاء لو اتقال بعد كل فرض 7 مرات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، كل حد عايز حاجة ربنا يقدها له، بس الصبر بعد 7 شهور ان شاء الله. الله مكتوبنا من اهل الصبر يا رب العالمين. انا بشكرك يا حيام، صباح جميل ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا لك. مستمعينا الكرام، لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرم الناس، وما سأله أحد شيئا من متاع هذه الدنيا إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم، حتى إن رجلا فقيرا جاء إليه صلى الله عليه وسلم يطلب صدقة، فأعطاه النبي غنما كثيرة تملأ ما بين جبلين، فعاد الرجل إلى قومه فرحا سعيدا بهذا العطاء الكبير، وأخذ يدعو قومه إلى الإسلام واتباع النبي الكريم، وهو يخبرهم عن عظيم سخاء النبي صلى الله عليه وسلم وغزارة جوده وكرمه، فهو يعطي عطاء من لا يخاف الفقر أو الحاجة. فعن أنس قال: ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فعاد إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. رواه مسلم. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين مكة بالاستقامة والصدق والأمانة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم موضع ثقة أهل مكة جميعا، فكان كل من يملك مالا أو شيئا نفيسا يخاف عليه من الضياع أو السرقة يودعه أمانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحافظ على هذه الأمانات ويردها إلى أصحابه كاملة حين يطلبونها. وعندما اشتد أذى الكفار له أذن الله له بالهجرة إلى المدينة المنورة، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم أمانات كثيرة لهؤلاء الكفار وغيرهم، لكن الأمين صلى الله عليه وسلم لم يهاجر إلا بعد أن كلف ابن عمه علي أن يمكث في مكة ليرد هذه الأمانات إلى أهلها، في حين كان أصحاب هذه الأمانات يدبرون مؤامرة لقتله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مضرب كل صدق واستقامة وأمانة. ما زلنا معكم أصدقاء المستمعين وفترتنا المفتوحة، ومعايا مداخلة قبل الموجز. من معنا؟ ألو ألو ألو. نأخذ المكالمة على الخط الآخر. ألو ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك أستاذ أحمد. الله يخليك. مين معانا؟ عماد أنور حسن أفندي. عماد؟ صديق عماد أنور حسن أفندي. أهلا بك أستاذ عماد، تفضل. تحياتي لأسرة إذاعة اسكندرية أفندم وكل سنة طيبين. ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك أستاذ أحمد. لو سمحت هنزور بقى للموضوع من اتجاه تاني خالص، بس بسرعة عشان موجز الأنباء. تفضل. طب السيرة الذاتية لسيدنا محمد مش محتاجة لتعريف، كل الناس عارفينها، بس في نقطة في منتهى الأهمية. المسلم يا فندم يستحيل يقدر يغلط في أي رسول من الرسل أبدا، ما يبقاش مسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هكذا قال ربنا لنا. بالظبط يا استاذ احمد. فالمسلم هو كده ما يقدرش يغلط في اي رسول طبعا. النقطه الثانيه يا استاذ احمد، ده من علامات الايمان يا استاذ عماد. طبعا من علامات الايمان بعد الاسلام، يعني بالزبط. امن الرسول بما انزل كذا وكذا، ان تؤمن بالرسل والقضاء والقدر خيره وشره وحلوه كده، يعني ما هو ده الايمان. بالظبط. هو ده الاسلام. سيدنا عيسى وستنا مريم السيدة الطهورة المطهرة. ما فيش حد يقدر يغلط فيهم أبدا. لا طبعا. من أي مسلم. ولا يجوز. ولا يجوز شرع. بالضبط كده. النقطة الثانية يا أستاذ أحمد أرجوكم وأرجو العالم كله والناس كلها بصرف النظر عن ديانتهم يقروا بروتوكولات حكماء صهيون يا أستاذ أحمد. بروتوكولات حكماء صهيون دي خطة ومدبرة ومعروفة، يعني لازم يعني بيقوموا المسلمين على بعض، دي خطة يهودية. اللهم احفظ الإسلام وأهله. كما قلت لكم أن الله سبحانه وتعالى قد حمى الإسلام وحمى القرآن وحمى نبي الإسلام، هكذا مفيش حاجة تشغلك بقى. مفيش حاجة تشغلك. أنا بشكرك أستاذ عماد عشان عندنا موجز الأنباء. شكرا لك وصباحك جميل إن شاء الله. مع السلامة وأنت طيب. موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معاً تكتمل الصورة. إنها التاسعة في استوديوهات إذاعة الإسكندرية، إلى موجزها على رأس الساعة. التاسعة حررته رحاب الشرنوبي، يقرأه أحمد وهبة. وفيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقرر مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهي بنهاية شهر، حتى تستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء. المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تبدأ في تلقي الطعون على نتيجة الانتخابات البرلمانية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، على أن يتم الفصل فيها يوم الأربعاء 4 نوفمبر. وزارة الأوقاف تفتتح 18 مسجدا في إطار خطتها لعمارة بيوت الله عز وجل في 7 محافظات، من ضمنهم مسجد بمحافظة البحيرة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 427 مسجدا. محافظ البحيرة يؤكد استعداد وجاهزية جميع فرق العمل بكافة الإدارات الصحية على مستوى المحافظة لانطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة المقرر لها صباح غد لفحص أمراض سوء التغذية. محافظة الإسكندرية تعلن تحديد منطقة المعمورة البلد والمناطق المحيطة بها بنطاق حي المنتزه الثاني كنقطة بداية للبدء في دراسة تنفيذ مشروع بناء القدرات والتطوير الحضري بها بعد عمل الدراسات اللازمة في كافة القطاعات. قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجز الأنباء. We'll be right back. من أخبارنا الثقافية، أعلنت مكتبة الطفل والنشء بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية عن معاودة استقبال الأطفال والنشء كمرحلة أولى بداية من غد الأحد، على أن تكون مواعيد المكتبتين من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة 9:30 صباحا إلى 3:30 عصرا، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية. يقدم مركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية مساء اليوم حفل ستاند أب كوميدي لفريق الحزب الكوميدي بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة. كما يقدم متحف الفنون الجميلة بدءا من اليوم ولمدة 4 أيام ورشة الكولاج للأطفال مجانا من سن 8 ل 12 سنة، وتهدف الورشة إلى إنتاج أعمال فنية مستلهمة من الفن الفرعوني ودور الفن المعاصر ورواد الفن التشكيلي المصري كالفنان أحمد عثمان. ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الاثنين المقبل ندوة لمناقشة ديوان يتدلى زيتونا أو صبحا للشاعر علي عبد الدايم، يدير اللقاء أشرف دسوقي بقاعة توفيق الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال. أكد محمد معيط وزير المالية أن هناك توجيهات رئاسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة على النحو الذي يساهم في تحسين معيشة المواطنين من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق النتائج المرجوة من الاعتمادات المالية وفقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة على ضوء رؤية مصر 2030 بمختلف أبعادها. وقد قطعنا شوطا كبيرا في تطوير نظام إدارة المالية العامة عبر تطبيق موازنة البرامج والأداء جنبا إلى جنب مع موازنة البنود، بما يرسخ دعائم الانضباط المالي ويوفر خيارات لصناع القرار خلال دورة الموازنة حول أولويات الإنفاق التي تؤثر على كمية وجودة الخدمات. وأضاف وزير المالية خلال الاحتفال بإصدار أول دليل لموازنة البرامج والأداء بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، أنه تم وضع الكيانات المؤسسية اللازمة لإنجاح موازنة البرامج والأداء وتطبيقها بشكل كامل وبمنتهى الاحترافية خلال 3 سنوات. وقد أثبتت فلسفة موازنة البرامج والأداء نجاحا كبيرا في القطاع الصحي، تجسد في المبادرتين الرئاسيتين للقضاء على فيروس سي وإنهاء قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة. ومن المقرر الاستمرار في هذا النهج ببرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. وأشار إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة وتحسين الأداء الحكومي، حيث يتم تحديد المسؤوليات على ضوء الاختصاصات المقررة قانونا ويضمن التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع. لافتا إلى أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يستهدف إدارة المال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، والذي يمنح الدولة قدرا من المرونة في مواجهة الأزمات. وأكد معيط على أهمية مراعاة تطبيق أحدث الخبرات الدولية في موازنة البرامج والأداء مع السعي الجاد نحو إدراجها ضمن مشروع التحول الرقمي ضمانا لمزيد من الحوكمة، لافتا إلى إشادة المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالتجربة المصرية في تطبيق موازنة البرامج والأداء. وأشار إلى أنه تم إصدار أول دليل لموازنة البرامج والأداء ليكون بمثابة وثيقة مرجعية متطورة تضمن الإعداد والتنفيذ الجيد والمتابعة الدقيقة والتقييم الأمثل للموازنة العامة للدولة. وتتولى وزارة المالية مراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل منتظم ليعكس إصلاحات إدارة المالية العامة وتعديلات اللوائح والقرارات. من الإسكندرية قدمنا لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال، أعدها وحررها أحمد درويش، قرأتها عليكم ريهام البندير. الإسكندرية تقدم من مينا لمينا تاخدنا سفينة، ندخل مبانيها وأسوارها، نعرف حكاويها وأخبارها، وكله في المواني. كله في المواني، برنامج من إعداد حنان عبد الرؤوف، تقديم أحمد خيري. السلام عليكم سيداتي سادتي، لقاء جديد وأهم أخبار وأحداث المواني البحرية المصرية ومعلومات عنها. نتحدث من ميناء العين السخنة التابع للهيئة الاقتصادية لقناة السويس وتجهيزه ب13 ونشا لاستخدامها في عمليات تداول الحاويات بالحوض الثاني بالميناء، حيث تم استلام 4 أوناش حاويات من أحدث طرازات الأوناش في العالم كدفعة أولى من إجمالي 13 ونشا عملاقا، والتي تستخدم في عمليات تداول الحاويات بالحوض الثاني بالميناء بعد انتهاء عملية التوسعة الجديدة للحوض. ووفقا لما أعلنته الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تتميز تلك الأوناش بحمولة تصل ل80 طنا وارتفاع يصل ل53 مترا، وهي قادرة على الوصول لالتقاط مسافة تصل ل25 حاوية، ما يساهم في زيادة فعالية الخدمة من السفن إلى المرفأ ورفع قدرات التعامل مع الحمولات الثقيلة في الميناء. كما صممت هذه الأوناش على خدمة أحدث أجيال السفن عالميا، تشمل أعمال توسعة الحوض الثاني إقامة ساحة جديدة للحاويات بمساحة تصل ل640,000 متر مربع، مما يساهم في رفع الطاقة الاستيعابية من 1.1 إلى 2.9 مليون حاوية سنويا. كما يضم المشروع أكبر معدات لمناولة الحاويات الصديقة للبيئة، الأمر الذي يعزز من موقع ميناء العين السخنة كبوابة تجارية رئيسية على طريق الحرير وربط قارتي آسيا وإفريقيا. وننتقل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واعتزامها الانتهاء من تطوير معامل فحص البضائع الغذائية والصناعية خلال 3 سنوات بتكلفة تصل لحوالي 350 مليون جنيه. وحول تفعيل منظومة الشباك الواحد، نوهت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنها بدأت بالفعل في إنهاء تعاملات المستوردين من خلال شباك واحد تحت مسمى اللوجستي من أجل تقليل الزمن المطلوب على المتعاملين. من المقرر أن ذلك الشباك الواحد سيعمم على كافة مواني مصر ليجمع كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين بدءا من التقديم إلى السداد. وأوضحت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن الهدف من تلك الخدمة هي إزالة البيروقراطية على المستورد وإنهاء كافة خدماته المطلوبة في جهة واحدة. كله في المواني، برنامج من إعداد حنان عبد الرؤوف، تقديم أحمد خيري. من مكة حبيبي نوره سطع المدينة، صلى صلاته حلق صفاته، يا بخت اللي فضله ماشي يشفعله. ما زلنا معكم أصدقاء المستمعين على هواء الثغر، هواء الإسكندرية، وفترتنا صباح الخير يا إسكندرية. من مكة حبيبي نوره سطع يا أمين يا س مستمعينا الكرام، إن طرح السؤال من الوسائل التربوية المهمة في ربط التواصل القوي بين السائل والمسؤول، وفتح ذهن المسؤول وتركيز اهتمامه على الإجابة وإحداث حالة من النشاط الذهني الكامل. ولذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم السؤال في صور متعددة لتعليم الصحابة، مما كان له دور كبير في حسن فهمهم وتمام حفظهم. فأحيانا يوجه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال لمجرد الإثارة والتشويق ولفت الانتباه، ويكون السؤال عندئذ بصيغة التنبيه ألا. غالبا فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وأحيانا يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما يعلم أنهم لا علم لهم به، وأنهم سيوكلون علمه إلى الله ورسوله، وإنما يقصد إثارة انتباههم للموضوع ولفت أنظارهم إليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته إلى حسناته، فإن فنيت حسناته قبل، إلى آخر الحديث. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينبه إلى أن العبد سوف يقضى أو سوف يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه ثم طرح في النار. وأحيانا يسأل فيحسن أحد الصحابة الإجابة فيثني عليه ويمدحه تشجيعا له وتحفيزا لغيره، كما فعل مع أبي بن كعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي ليكن العلم هنيئا لك في صدرك. فهذا الاستحسان والتشجيع يبعث المتعلم على الشعور بالارتياح والثقة بالنفس، ويدعوه إلى طلب العلم والمزيد من تحصيله. هكذا كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم يحث على العلم ويثني على المتعلم، وهو أسلوب تربوي جميل يفيد المتعلم. وما زلنا معاكم ومعايا مكالمة، ونقول ألو. صباح الخير. صباح النور. ازيك استاذ احمد، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه يا رب. سنة انت طيب بالصحه والسلامه. كلامك من الساعه 6:30 لغايه الان وانا بعيط. ربنا يكرمك. على ايه بس؟ احنا مش عايزين نعيط حد. لا الكلام لا، احساس والله. ربنا يكرمك. رسولنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كلام كله، المستمعين كله قالوا كل الكلام الجميل الحلو، يعني سيرة جميلة، سيرة جميلة جدا. ربنا يكرمك يا رب. ربنا بس يكرمك. عايز أقول حاجة يعني. ممكن؟ تفضل يا ستي. المدرسين والمدرسات في اللغة القرآن واللغة والدين يعني السن الصغير يطبطب عليهم لما يغلطوا يعذبهم، عارفه بعضهم يعني. ايوه بعضهم كده حلو. ايوه صح. يعني طبطب عليهم. معاك صفوات؟ ها معاك الاستاذه صفوات؟ ايوه. الو الو، انا معاك ست الكل، سامعك. يعني لو غلطوا في كلمة ولا حاجة يعدها لهم تاني وكده وكده وكده. يعني يخلوهم بالراحة عشان لسه صغيرين أطفال. طب سنة ثالثة وسنة رابعة لسه يعني لو سامح لهم بطريقة حلوة. يعني مرة أنا مرات مش هتطول عليك قبل فضيلة وحضرتك تعرفها. أنا سجلت معاها أنا قبل فضيلة وقعدت معاها في الاستوديو. فجايبة الأولاد كانت تقول له الجمعة نجيب الأولاد كلهم تشرح لهم سورة القوصر. فبتقول لهم فاهم أنا فهمت منها والله. يعني هي بتفهمها لهم واحدة واحدة أن رسول ربنا وعده بالقوصر وكذا وشانئهم هم الأكثر اللي هم كانوا بيعايروا يعني عنه. أيوه فتلاقيك تفهم منها الآية دي بتتكلم عليها أو السورة دي بتتكلم عليها. أيوه أنا بقول لك كده لأن مرة زمان أيام أنا ما كنت سنة تالتة ولا صغيرة خالص كان عندنا مدرسة سدي للدين فليها عندها مسطرة طويلة دي أستاذ أحمد تتحك بالموس وتتنظف وتتعمل بالسديرته والله وتقول لنا إيه دي ذكروها وتيجي بكرة تسمعوها. لما انت تكون مسمع مية خالص وجاي واحدة واحدة قدامها وشايف المسطرة دي وشايف اللي هتاخده تتلقلق صح ولا غلط؟ صح أنا معاكي صح أنا معاكي لازم التربية تبقى يعني بالراحة على العيل. أنا بشكرك وصباحك جميل وكل سنة وانت طيبة ستكون وانت طيبة حبيبتي. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. مع السلامة. مستمعينا الكرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم ما يسمى باليوم بالوسائل التوضيحية لتقرير وتأكيد المعنى في نفوس وعقول السامعين وشغل كل حواسهم بالموضوع وتركيز انتباههم فيه مما يساعد على تمام وعيه وحسن حفظه بكل ملابساته. ومن هذه الوسائل التعبير بحركة اليد كتشبيكته صلى الله عليه وسلم اليد مع اليد أو بين أصابعه وهو يبين طبيعة العلاقة بين المؤمن وأخيه. فعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه الشريفة. التعبير بالرسم فكان صلى الله عليه وسلم يخط على الأرض خطوطا توضيحية تلفت نظر الصحابة ثم يأخذ في شرح مفردات ذلك التخطيط وبيان المقصود منه. فذات مرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح لهم الإسلام وأي الطرق تؤدي إلى الإسلام فرسم صلى الله عليه وسلم الرسمين الأول على الرمال طريق يعني إيه مباشر خط مستقيم ورسم على جانب آخر زجزاج فقال أيهما يوصل الأول يعني اللي بيوصل الأول قالوا له الخط المباشر قال لهم هكذا هو الإسلام لو وجدتوا نفسكم في طريق مزجزج كده يبقى أنتم بعيدين عن الإسلام. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. يعني قال بعد ما قال الرسمة دي قال إيه ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه أي طريق وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. وآخر هذه المداخلات مين معانا وعايز يقول إيه؟ ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي أستاذ أحمد دكتور حبيب قلبي ازيك يا دكتور عبد النبي؟ كل سنة وانت طيب وكل سنة والمستمعين بخير وفريق الإذاعة الجميل معك بصحة السلامة ان شاء الله. ربنا يكرمك يا دكتور. والله انا يعني في نهاية الكلام الجميل اللي انتوا قلتوه كله عايز اقول لكم ان اللي بيحصل ده كله ظاهرة طبيعية ومش غريب علينا يا جماعة لانه كان بيحصل قبل كده حصل في العصر العباسي يا استاذ احمد وفي العصر الايوبي والمملوكي حصل هجوم كتير على لا يفتى ودكتور عبد النبي في في في فترتنا الصباحيه ربنا يحفظك ويكرمك الله يخليك. فطبعا فلس. هي دي كلها ظواهر طبيعيه وبعدين ولا سيما ان احنا دلوقتي بنشوف ظاهره اليمين المتطرف على مستوى العالم كله يمكن انت تلاحظها استاذ ايوه اليمين المتطرف اللي بيدعو الى العنصريه السوداء البيض على السود لدرجة ان هو بيدعو لتفرق اوروبا بعد ما تحدث يعني اكتر من كده ايه يعني عملية ده نوع من انواع يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ده نوع من انواع سيطرة اليمين. ايوه كل الناس قالوا الكلام ده صح. عملية الهجوم طب ما هو هم هاجموا المسلمين يعني الهجوم اللي حصل في استراليا كريس كيرش ده اللي في نيوزيلندا في نيوزيلندا بتاع بتاع بتاع نيوزيلندا بتاع نيوزيلندا فكل دي كل دي ظواهر بتحصل وبتجرى يعني حصل قبلها كتير وهيحصل بعدها كتير. أيوه. لكن انا عايز اقول حاجه بس اخيره انه احنا لو جبنا العالم كله جبنا سكان العالم كله وقفناهم على صعيد واحد وقفناهم قصاد الشمس والنار ونفخوا كده ما حدش هيبقى يطفي الشمس. لا لا لا لا, لا. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم احدى الله الا ان يتم نوره ولو ايه ولو كره الكافرون. نعم. برضو. نعم حبيب قلبي نعم واخد بال حضرتك. فطبعا هذا الكلام كله بيدل على شيء دي ان الاسلام جميل وانه دين الحق وانه غيرتهم من الاسلام هي اللي بتخليهم بيعملوا كده. إن الدين عند الله الإسلام لقد حمى الله الإسلام وحمى رسوله وحمى كتابه. خلصت القضية. يعني الله هو ما هو قال له إنك بأعيننا ربنا قال له الرسول إنك بأعيننا وقال له لعمرك إنهم في سكرة يعمهون وحياة غلوتك في ربنا قال لرسول قبل كده وحياة غلوتك سبحان الله سبحان الله سبحان الله شوف جماله لعمرك إنهم في سكرة يعمهون وحياة غلوتك وخد بال حضرتك أشوف أنت يعني لذلك ناس كتير بتغير من الكلام ده كله واخد بال حضرتك وبتغير من ان الدين ما ان الاسلام وان الرسول ما تركش شيء الا وطرق وعالجه. والله يا دكتور انا انا انا انا يعني وانت بتتكلم كده انا تخمرت فكرة برنامج ان شاء الله ربنا لو كنت من اهل الدنيا هقدمها في رمضان لو كنت معاكم يعني كلمات الرحمن لنبي الاسلام. ايوه هذه الكلمات اللي كانت بعينها من رب من رب الارض والسماء لنبي الاسلام. نعم كلمات الرحمن لنبي الاسلام وخف بها الرسول فقط. ايوه وانا على استعداد لان انا اتاق معك ربنا يكرمك يا دكتور. انا بشكرك كل سنه وانت طيب يا حبيبي وانت بصحه والسلامه وكل مستمعين بخير يا حبيبي. ربنا يكرمك يا رب يا دكتور. شكرا لحضرتك. مع سلامه الله. مستمعينا الكرام ان استعمال لطيف الخطاب ورقيق العبارات يؤلف القلوب ويستملها الى الحق ويدفع المستمعين إلى الوعي والحفظ فقد كان صلى الله عليه وسلم يمهد لكلامه وتوجيهه بعبارة لطيفة رقيقة وبخاصة إذا كان بصدد تعليمهم ما قد يستحي من ذكره كما فعل عند تعليمهم أداب الجلوس لقضاء الحاجة إذ قدم لذلك بأنه مثل الوالد للمؤمنين يعلمهم شفقة بهم فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه لقد راعى المعلم الأول صلى الله عليه وسلم جملة من المبادئ التربوية الكريمة كانت غاية في السمو الخلقي والكمال العقلي وذلك في تعليقه على ما صدر من بعض الصحابة جعلت التوجيه يستقر في قلوبهم وبقى مائلا أمام بصائرهم لما كانت هذه العبارات تحمل من المبادئ الرفيعة للصحابة وتشجيع المحسن والثناء عليه ليزداد نشاطا وإقبالا على العلم والعمل مثلما فعل مع أبي موسى الأشعري حين أثنى على قراءته وحسن صوته بالقرآن فعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود فكان صلى الله عليه وسلم يقدر ظروف الناس ويراعي أحوالهم ويعذرهم بجهلهم ويتلطف في تصحيح أخطائهم ويترفق في تعليمهم الصواب ولا شك أن ذلك يملأ قلب المنصوح حبا للرسالة ولصاحبها وحرصا على حفظ الواقعة والتوجيه وتبليغها كما كان يجعل قلوب الحاضرين المعجبة بهذا التصرف والتوجيه الرقيق فيجعل نفوسهم مهيئة لحفظ الواقعة بكافة ملابستهم هكذا كان صلى الله عليه وسلم في حياته مع صحابته، فانتهز الرسول صلى الله عليه وسلم كل مناسبة بين يديه مع أصحابه المشهود لهم بالحق، فقد كان صلى الله عليه وسلم أبا كريما كما قال في حديثه، وكان نعم المعلم وكان نعم المؤدب، وكان صلى الله عليه وسلم خلقا يمشي على الأرض أو قرآنا يمشي على الأرض، هكذا كان حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. افتحوا سيرته وتعلموا منه كيف كان يعلم صحابته، كان كيف كان يخالط أزواجه مخالطة طيبة عفيفة، كيف كان يعامل عدوه، كيف كان يعامل جيرانه، فالدين المعاملة، هكذا كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم. كفاية نور طه حبيبي، يا شمس منورة آخر وصايا صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، واستوصوا بالنساء خيرا. فهل سمعنا وأدركنا ما كان يريد أن يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ دروس وعبر ومواقف كثيرة لابد أن نسترجعها ونعيش معها ونعيش مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله، نشهد بأنك رسول الله، ونشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، لك كل الشكر ولك كل التوقير والاحترام. اللهم بلغنا أن نشرب من يديك الكريمة ومن كوثرك يا رب العالمين شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين، واشفع لنا يوم القيامة. قولوا أمين يا رب العالمين. كانت له حاجة عند الله أو حاجة في الدنيا فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اقضي حوائجنا ببركة محمد صلى الله عليه وسلم. أشكركم أصدقائي المستمعين، وغدا لقاء جديد بكل الحب. كان معكم في فترة صباح الخير يا اسكندرية محمد فوزي، محمد خميس وأحمد وهبة. إلى اللقاء إن شاء الله. الإسكندرية تقدم أسماء لها تاريخ، إن في استطاعتي تلحين كل شيء حتى كلمات الجرائد اليومية. سيد درويش فنان الشعب. Thank you. سيد درويش حلقات مسلسلة يكتبها مصطفى جمعة ويخرجها هنادي محمود. طب هتسافر امتى وازاي عشان اكون معاك؟ ما تزعلش مني.